الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس الفقه من كتاب زاد المستقنع للشيخ موسى الحجاوي رحمه الله تعالى. وقفنا عند قوله رحمه الله: باب إخراج الزكاة. باب إخراج الزكاة. قال: يجب على الفور مع إمكانه إلا لضرورة. يجب إخراج الزكاة على الفور مع إمكانه، يعني طالما يمكنك إخراج الزكاة فورا عند حلول موعدها، طالما تستطيع أن تخرج الزكاة فورا عند حلول موعدها فإنه يجب إخراجها فورا عند حلول موعدها، ولا يجوز تأخيرها. قال: إلا لضرورة. إلا لضرورة، الشارح صاحب الروض المربع الشيخ البهوتي رحمه الله قال، يعني ضرب أمثلة للضرورة، قال: كخوف رجوع ساعي. كخوف رجوع ساعي، يعني الساعي سيأتي ويطالبه بالزكاة إذا أخرجها فورا، إذا أخرجها فورا قبل حضور الساعي وهو الموظف المكلف من الدولة بجمع الزكاة، يعني قد يكون عليه زكاة يعني بهيمة الأنعام أو زكاة الزروع والثمار، فعندما حل موعدها لسه موعد مجيء الساعي لجمع الزكاة لم يعني، فإذا هو أخرجها بنفسه يخشى أن الساعي لا يصدقه يقول له أنت لم تخرجها ويطالبه بإخراجها، وهنا يعني يؤخرها حتى يحضر الساعي ويأخذ منه الزكاة. وكذلك لخوف على نفسه أو على ماله، إذا أخرجها في الوقت الحاضر مثلا يكون مكان مخوفا ويخشى أنه إذا ذهب يخرج الزكاة الآن حصل له ضرر أو لماله ضرر. وكذلك له تأخيرها لأشد حاجة وقريب وجار، يعني كذلك من مواضع جواز تأخير إخراج الزكاة إذا كان الموجودون ممن يستحقون الزكاة يوجد من هو أشد منهم حاجة لكن يحتاج إلى بعض الوقت حتى يوصلها إليه فأخرها حتى يعطيها لمن هم أشد حاجة، أو يريد أن يعطيها لقريب أو لجار وقريبه هذا غير موجود أو جاره غير موجود أو يحتاج إلى وقت ليوصلها إليه فأخر الزكاة حتى يعطيها لقريب أو جار. وكذلك لتعذر إخراجها من المال لغيبته، إذا كان غائبا يعني عن البلد مثلا حل موعد الزكاة وهو في بلد وماله في بلد آخر فهو لا يستطيع إخراجها لكونه خارج البلد فأخرها إلى أن يرجع ويؤديها. فهذه أمثلة للضرورات التي يباح لأجلها تأخير الزكاة، فإذا لم يوجد شيء من هذه الضرورات إذن عليه أن يعجل أن يخرج الزكاة في وقتها على الفور. قال: فإن منعها جحدا لوجوبها كفر عارف بالحكم وأخذت وقتل. نعم هكذا عندكم؟ نعم؟ قال: فإن منعها جحدا لوجوبها. فإن منعها جحدا لوجوبها يعني إنكارا لوجوبها، إذا منع الزكاة جحدا، والجحد هو الإنكار لوجوبها، كفر عارف بالحكم. كفر يعني من منع إخراج الزكاة جحدا لوجوبها فإنه يكفر إذا كان عارفا بالحكم، يعني يعرف أن الزكاة فريضة فرضها الله تعالى. والشارح يقول: وكذا جاهل عرف فعلم وأصر. يعني كذلك إيه الجاهل لوجوبها إذا علم وبين له أن الزكاة فرض وأنه يجب عليه إخراجها، فإذا بين له صار عارفا بالحكم، فإن أصر على يعني على تركها وامتنع من تركها منكرا وجوبها، منكرا وجوبها وهو عارف بالحكم، فهنا ما الذي يلزم في هذه الحالة؟ قال: وأخذت وقتل. وأخذت وقتل، نعم؟ نعم، لأن النسخة عندي ليس فيها منهم، لكن عندي في الحاشية في بعض النسخ فيها زيادة ومنه، وأخذت منه. نعم، في نسخة أخذت منه الزكاة. لا، يعني الزكاة، الضمير يعود على الزكاة، يعني أخذت منه أي الزكاة، وقتل رثة. نعم، لا، عزر لسه اللي هتيجي بعدها. الأولى قتل، الأولى قتل، اللي هو يعني منعها جحدا، الذي منعها جحدا لوجودها. يبقى هنا يترتب ثلاثة أشياء: أول شيء كفر، والشيء الثاني أخذت منه، تؤخذ منه قهرا، يعني الحاكم يأخذ منه قهرا، والثالث أنه يقتل ردته. يبقى ثلاثة أشياء تترتب على ذلك: الأمر الأول أنه كفر بهذا، الأمر الثاني أن الزكاة تؤخذ منه قهرا، والأمر الثالث أنه يقتل ردة. قال: أو بخلا حرام، أو بخلا أخذت منه وعزرت. إذا كان منعه للزكاة بخلا، يعني هو مقر بوجوبها، ليس منكرا لوجوبها، يعني لم يجحد وجوب الزكاة، لم يقل أن الزكاة ليست فرضا، وأنها لا تجب، أو أنها كانت واجبة أيام النبي عليه الصلاة والسلام والآن لم تعد واجبة، أو نحو ذلك. فإذا لم يعتقد مثل هذه الاعتقادات، يعني لم يعتقد أن الزكاة غير واجبة، هو مؤمن أن الزكاة واجبة، لكنه يعني بخل بإيه؟ بإخراجها. فالحكم هنا أنها تؤخذ منه قهرا وعزرا، يعني عوقب عقوبة تعزيرية. والعقوبة التعزيرية يعني مما ورد فيها أو مما يدل عليها حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: من منع الزكاة فإنا آخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من منع الزكاة فإنا آخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا عز وجل. فيعني الذي يمنع الزكاة تؤخذ منه الزكاة، قال: وشطر ماله، يعني يؤخذ شطر ماله تعزيرا. فهذا نوع من التعزير، لكن يعني المذهب لا يلزم التعزير بأخذ شطر المال، تعزير بإيه؟ بالعقوبة التعزيرية المناسبة التي يراها الحاكم. نعم، عندك سؤال. نعم، يعني من ارتد يعني أخذت منه الزكاة، إذا كانت ردته بمنع الزكاة فهذا لا يمنع أخذها منه قهرا، يؤخذ منه قهرا ثم يقام عليه حد الردة في بعد. يعني هو الردة إنما تثبت بعد حكم الحاكم، يعني هو يظل يعامل في أحكام الدنيا معاملة المسلم إلى أن يحكم الحاكم بردته، وحينئذ يعني يقتل ردة عندما يحكم الحاكم بردته. قال: وتجب في مال صبي ومجنون. وتجب في مال صبي ومجنون، تجب الزكاة في مال الصبي وفي مال المجنون، فيخرجها وليهما، ولي الصبي وولي المجنون يخرج زكاة مالهما. نعم شيخ. نعم، في أحد يسأل شيخ؟ ماذا؟ قال: وتجب في مال صبي ومجنون فيخرجها وليهما. قال: ولا يجوز إخراجها إلا بنية. ولا يجوز إخراجها إلا بنية، لا بد من النية عند إخراج الزكاة، بمعنى أنه لا يصح احتساب ما أخرجه الإنسان من صدقات لم يكن ناويا بها الزكاة، لا يصح احتساب ذلك من الزكاة. وإذا أخرجها شخص عن آخر بغير نية من المخرج، يعني لا تصح عنه ولا تسقط عنه زكاته، فلا بد من النية. قال: ولا يجوز إخراجها إلا بنية، لحديث إنما الأعمال بالنيات. ثم قال طبعا هنا الشارح رحمه الله يعني ذكر بعض الاستثناءات في موضوع اشتراط النية في إخراج الزكاة، فقال: إن أخذت منه قهرا أجزأت ظاهرا، وإن تعذر وصول إلى المالك لحبس أو نحوه فأخذ الإمام أو نائبه أجزأت ظاهرا وباطنا. طيب هنا يقول إيه مما يستثنى في موضوع النية، أنه إذا أخذت منه قهرا لكونه كان ممتنعا من إخراج الزكاة فالحاكم أخذها منه قهرا، فالآن هي أخذت منه بغير نية فقد تجزئ ظاهرا، يعني في أحكام الدنيا، في أحكام الدنيا لا يطالبه الحاكم بإخراجها مرة أخرى إذا أخذها قهرا، لكنها لا تجزئه باطنا يعني أمام الله هو ما زال يعني مدينا بإخراج الزكاة عليه أن يخرجها إذا أراد أن يتوب ويبرئ ذمته أمام الله تعالى، فعليه أن يعيد إخراجه. إذا من أخذت منه قهرا صحيح ولم تقع منه النية لكنها تجزئه ظاهرا في أحكام الدنيا ولا تجزئه باطنا عند الله تعالى. طيب من أخذها الحاكم لكونه غائبا، يعني الشخص ماله موجود لكن صاحب المال محبوس أو نحو ذلك، يعني محبوس أو تعذر الوصول إليه، فالحاكم أخذ زكاة هذا المال ثم يعني خرج صاحبه من الحبس أو كذا، والمال والزكاة أخرجت بغير يعني علمه وبغير إذنه ولا نيته، لكنه ليس ممتنعا من وجوبها، يعني هو لم يتمكن من إخراجها لكونه محبوسا أو غير مقدور على الوصول إليه، فقال أجزأته ظاهرا وباطنا إذا أخذها الحاكم أو نائبه من ماله لكونه محبوسا أو غير مقدور على الوصول إليه تجزئه ظاهرا، يعني في أحكام الدنيا لا يطالب بإخراجها مرة أخرى، وتجزئه باطنا كذلك عند الله تعالى تبرأ ذمته. طيب قال والأفضل أن يفرقها بنفسه، قال ليكون على يقين من وصولها إلى المستحقين، وله دفعها إلى الساعي، الموظف المكلف من قبل الحاكم بجمع الزكوات إذا أعطاها له برأت ذمته، تصبح مسؤولية الحاكم في توصيلها إلى مستحقيها، يعني هو تبرأ ذمته بتسليمها للموظف المكلف من قبل الدولة، وإذا أمكنه أن يفرقها بنفسه فيكون كما ذكر هنا الأفضل أن يفرقها بنفسه. قال ويقول عند دفعها هو وآخذها ما ورد، يقول دافع الزكاة ما ورد يعني من الدعاء، ويقول كذلك آخذها ما ورد من الدعاء، وكما بين الشارع يقول الدافع اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما، يقول الدافع للزكاة اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما، ويقول الآخذ للزكاة يقول آجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت وجعله لك طهورا، آجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت وجعله لك طهورا. قال والأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده ولا يجوز نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة، فإن فعل أجزأت إلا أن يكون في بلد لا فقراء فيه فيفرقها في أقرب البلاد إليه. هنا حكم نقل الزكاة إلى بلد آخر، حكم نقل الزكاة إلى بلد آخر، فقال الأفضل إخراجها في البلد. طيب والمفضول هو إخراجها يعني إلى بلد قريب لكن دون مسافة القصر. نعم، يعني المدينة التي يقيم فيها لغاية، يعني الأفضل أنه نفس المدينة التي يقيم فيها، وإن كان يقيم في قرية فالقرية التي يقيم فيها، فالأفضل إخراجها في نفس البلد، والمفضول يعني لكنه مفضول مع الجواز، يعني تظل يعني جائزة ولكنها مفضولة أن يخرجها في مكان قريب لكن دون مسافة القصر، مسافة القصر وهي 48 ميلا أو بالكيلوات حوالي 80 كيلومترا، فإذا هو دون مسافة القصر أخرجها إلى بلد آخر تبعد عن بلده مسافة 50 كيلومترا أو 60 كيلومترا، يعني المهم دون مسافة القصر يجوز، لكن الأفضل في بلده. طيب إذا أخرجها إلى مكان أبعد من مسافة القصر إلى فقراء بلد تبعد عن بلده مثلا 100 ميل أو 200 ميل، يعني أبعد من مسافة القصر، فحينئذ قال لا يجوز، لا يجوز إيه؟ نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة، إلى مكان يعني أبعد من مسافة القصر. يعني إذا وصل إلى حد أنها بلد تقصر فيها الصلاة، إذا بلد يجوز فيها قصر الصلاة، يعني يجوز مر بنا في الصلاة أنه إذا قصد سفرا، إذا قصد سفرا يبعد عن بلده مسافة 48 ميلا، حل إيه؟ قصر الصلاة. فثمانية وأربعون ميلا فأكثر، هذه هي إيه؟ يعني هذه البلد التي تبعد عن بلد 48 ميلا أو أكثر، فمعناها أنه إذا قصدها حل له أن يقصر الصلاة. متى يبدأ القصر؟ يبدأ القصر منذ مغادرة عمران بلده، لكن لابد أن تكون البلد التي هي وجهته في السفر ومقصوده في السفر تبعد عن بلده 48 ميلا أو أكثر. فإذا هنا يعني يقول إذا أخرج الزكاة في بلد يعني لا تبعد عن بلده 48 ميلا جاز، إذا أخرجها إلى بلد تبعد عن بلده 48 ميلا أو أكثر فإنه لا يجوز. طيب قال فإن فعل أجزأت. طيب لو حصل أنه خالف ونقلها إلى بلد تبعد مسافة قصر، تبعد عن بلده 48 ميلا أو أكثر، قال أجزأت، يعني ليس مطالبا بقضاء الزكاة أو إعادة إخراجها مرة أخرى، يكون يعني قد فعل ما لا يجوز ولكنها تجزئ، ولكنها تجزئ يعني تسقط عنه الزكاة وليس مطالبا بإخراجها مرة أخرى. قال ثم استثنى من هذا، قال إلا أن يكون في بلد لا فقراء فيه فيفرقها في أقرب البلاد إليه، إلا إذا كان البلد الذي هو فيه ليس فيه فقراء فحينئذ يجوز نقلها إلى بلد آخر فيه فقراء ويبدأ بالأقرب فالأقرب. فإن كان في بلد وماله في آخر أخرج زكاة المال في بلده وفطرته في بلد هو فيه، يعني زكاة المال هي متعلقة بالمال، وأما زكاة الفطر في رمضان فإنها متعلقة بالبدن، يعني إنها طهرة للصيام، تطهير للصيام الصائم، فتعلق زكاة الفطر أكثر بالبدن، تعلق زكاة المال أكثر بالمال. فيقول إذا كان الإنسان موجودا في بلد وماله في بلد آخر، يعني هو يخرج زكاة مثلا ماشية أو زكاة زروع وثمار، زروع الثمار في بلد آخر، هو مقيم هنا مثلا في هذه المدينة ومزرعته أو ثماره أو تجارته أو الأموال التي يتاجر فيها في بلد آخر، فقال بالنسبة لزكاة المال يخرجها في البلد التي فيها المال، وأما زكاة الفطر في رمضان فيخرجها في البلد التي هو فيها، يعني زكاة الفطر في رمضان يخرجها في البلد التي هو فيها، وأما زكاة المال فإنها تخرج في البلد التي فيها المال. كان ماله في البنوك يعني بنوك عالمية استثمارات، بس المال الذي في البنوك يعني هو أكيد عنده مثلا حساب في بنك معين أو فرع معين، هو الذي يعني فيه حسابه أو كده، شوف يعني المكان الذي فيه حسابه أو يخرج منه إن شاء الله في المكان الذي فيه حساباته يعني. طبعا احنا نذكر هنا المذهب، يعني ما كنا مسألة خلاف، نعم يعني يوجد يعني هذه مسألة نقل الزكاة إلى بلد آخر محل خلاف بين الفقهاء، وسبب الخلاف يعني وقول النبي عليه الصلاة والسلام تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فهل المقصود يعني فقراء لما بعث معاذا إلى اليمن فقال له إيه أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فالمقصود يعني أغنياء البلد وترد على فقراء نفس البلد، أو فقراء المسلمين تؤخذ من أغنياء المسلمين وترد على فقراء المسلمين بغض النظر عن البلاد. وكذلك يعني ورد أن يعني أن زكوات البلدان كانت ترسل إلى النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، وأنه في عهد عمر رضي الله عنه كانت زكاة اليمن يعني كانت ترسل إلى المدينة. يعني القول بنقل الزكاة يعني موجود، لكن هنا في المذهب يعني حملوا المواضع التي ورد فيها نقل الزكاة على أنها عندما لا يكون في البلد فقراء أو ينقلها يعني إلى يعني لكون البلد التي هو فيها ليس فيها فقراء فينقلها إلى أقرب البلاد إليه ونحو ذلك يعني. طيب قال: ويجوز تعجيل الزكاة لحولين فأقل. ويجوز تعجيل الزكاة لحولين فأقل، يعني يجوز تقديم الزكاة زكاة سنتين كحد أقصى، لا يجوز تعجيل الزكاة لأكثر من سنتين، يعني لا يصح أن يخرج زكاة 3 سنوات مقدما أو 4 سنوات، يمكن أن يخرج زكاة نفس السنة مقدما أو زكاة سنته وزكاة سنة السنة التي بعدها معها أيضا مقدما، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس صدقة سنتين، تعجل من العباس صدقة سنتين، فقبل النبي عليه الصلاة والسلام من العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام قبل منه زكاة السنتين معجلة، وكان ذلك لحاجة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم احتاج إلى أموال لإنفاقها في بعض المصالح، ولم يكن ببيت المال يعني ما يكفي، فطلب من العباس أن يعجل زكاة السنتين، يدفع مقدما زكاة السنتين للاحتياج إلى ذلك، فقالوا هذا استثناء من الأصل، يعني الأصل أن زكاة كل سنة تخرج فيها، وهذا أقصى ما ورد فيقتصر عليه. قال: باب أهل يعني بقية المسألة. قال: ولا يستحب. قال: ويجوز تعجيل الزكاة لحولين فأقل، ولا يستحب، يعني لا يستحب تعجيلها، يعني إذا الإنسان يبحث عن الأولى والأفضل فهو إخراج الزكاة كل سنة في وقتها، ولكن يعني يجوز تعجيل الزكاة حولين. قال: باب أهل الزكاة 8، يعني 8 أصناف. قال: الفقراء وهم من لا يجدون شيئا أو يجدون بعض الكفاية. أول صنف الفقراء، والفقير قال إيه؟ من لا يجدون شيئا أو يجدون بعض الكفاية، فهذا هو الفقير، إما أنه لا يجد شيئا أن يكون معدما تماما، يعني ليس عنده أي مصدر للدخل أو للرزق، أو أنه يجد بعض كفايته، وهنا بعض الكفاية يعني دون النصف، يعني يجد ربع كفايته أو ثلث كفايته، يعني أقل من نصف كفايته، فهذا يكون فقيرا، يجد أقل من نصف كفايته، يعني والكفاية اللي هي الإيه؟ يعني ما يحتاج إليه لمصالحه ومصالح من يعولهم في الحوائج يعني الضرورية وما يلحق بها من أجرة مسكن ونفقات الطعام والشراب والملبس والأشياء الأساسية، فإذا كان مثلا يكفيه هو وأسرته مثلا في الشهر مثلا 1000 درهم، وكان له دخل مثلا يأتيه مثلا دخل عنده محل مؤجر ولا شيء، فيأتيه دخل مثلا 500 درهم مثلا، وهو كفايته 2000، ويأتيه 500، هذه ربع الكفاية، فأقل من نصف الكفاية يكون إيه؟ فقيرا. قال: والمساكين يجدون أكثرها أو نصفها. المساكين يعني لا يجدون تمام كفايتهم، ولكن يجدون نصفها أو أكثرها، يعني النصف أو أكثر من النصف، لكن لا يجدون تمام الكفاية، يعني من وجد تمام الكفاية يعني هو يكفيه من النفقات لمصالحه 2000، وعنده دخل 2000، إذن إيه؟ هو ليس فقيرا ولا مسكينا، لكن هو يحتاج إلى 2000 ويأتيه الدخل مثلا 1500، فهذا مسكين، يعني يعطى من الزكاة ما يكمل إيه؟ النقص الذي ينقصه، يعني الجزء الذي يأتيه يعني يكفيه لبعض طعامه وشرابه وكذا، ممكن يكون وجبة واحدة في اليوم ما يجدش الوجبة الثانية، اللباس مثلا يكون قديما محتاج تجديد مثلا فيه نقص في كذا، ونحو ذلك، يعني في أجرة المسكن تتأخر عليه مثلا وكذا في بعض الشهور، ويستطيع دفعها في بعض الشهور، فعنده يعني جزء من عنده دخل، لكن يعني لا يغطي كفايته كلها، فإذا كان يغطي أكثرها أو نصفها فهو مسكين، إذا كان دون النصف أو ليس عنده دخل نهائيا فهو فقير. فإذا تلاحظون هنا أن الفقير أشد حاجة من المسكين. ومن حجة من فرق بهذا قول الله تعالى: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيدها. سماهم الله تعالى مساكين وهم يملكون سفينة، السفينة يعني في اللغة يعني مركب خشب كده صغيرة، مش بالضرورة سفينة يعني في المصطلح العصري، يعني سفينة يعني فاخرة أو كده، مركب خشب مثلا، وكان يعملون عليها في نقل الركاب والبضائع وكده، ويتقاضون أجرة، لكن ما يتقاضونه منها لا يكفي، لا يغطي كفايته، يعني يغطي بعضا من كفايته، فإذا كان يغطي الأكثر فهم مساكين. قال: والعاملون عليها وهم جباتها وحفاظها. والعاملون عليها وهم جباتها وحفاظها. قال الشارح: وكتابها وقسامها، يعني الذين يجبون الزكاة، السعاة الذين يبعثهم الإمام. إن شاء الله نخلص هذا الفصل ونصلي إن شاء الله. أظن باقي على الأذان يمكن شوية، خمس دقائق عشر دقائق دخل الأذان؟ الأذان دخل؟ آه طيب، حاضر إن شاء الله. طيب ممكن نخلص الفصل هذا بسرعة ونقف إن شاء الله. قال: والعاملون عليهم السعاة الذين يبعثهم الإمام لأخذ الزكاة، كجباة الزكاة الذين يجمعون الزكاة، والذين يتولون حفظها، والكتاب الذين يتولون الكتابة والحساب والقسمة وكذا، فهؤلاء الذين يعملون في جمع الزكاة وتقسيمها وما يتعلق به، فهم العاملون عليها، فلهم نصيب من الزكاة، يعني حتى لو لم يكونوا فقراء أو مساكين، يعني هذا يعطى باعتباره عاملا عليها، ليس باعتباره فقيرا أو مسكين. نعم، يعني احنا ذكرنا الفقراء والمساكين القسم، ثم هناك اقسام اخرى يعني لا يعطون من اجل الفقر والمسكنه، ولكن لاسباب اخرى. فالعامل عليها يعني حتى لو كان غنيا له مرتب او في الدوله لا علاقه له، يعني هو يؤدي عملا ويتقاضى اجره من ضمن الزكاه التي تجمع، فالدوله تعطي منها رواتب للموظفين الذين يعملون في جمع الزكاه. هؤلاء الموظفون حتى لو كانوا أغنياء ويتقاضى راتبا على عمل يؤدي فيأخذ من الزكاة. الرابع المؤلفة قلوبهم ممن يرجى إسلامه أو كف شره أو يرجى بعطيته قوة إيمانه. الشارح يقول يعني مؤلفة قلوبهم هو السيد المطاع في عشيرته، زعماء القبائل والعشائر، ممن يرجى إسلامه، إما أنه كافر ويرجى بإعطائه أن يسلم. ويلاحظون أن المؤلفة أن سهم المؤلفة قلوبهم قد يعطى منه لكافر غير مسلم، يرجى بإعطائه أن يسلم أو كف شره، أو حتى يعني لا يرجى أن يسلم، لكن إذا أعطيناه كف شره، وكان زعيم قبيلة ودائما يغير على المسلمين ويؤذيهم ويحالف أعداءهم، وإذا أعطيناه من مثلا مكافأة أموال الزكاة التي تجمع من المسلمين يكف شره عن المسلمين ولا يزيد. أو يرجى بعطيته قوة إيمانه، ممكن يكون مسلما لكنه ضعيف الإيمان، فإذا أعطيناه من الزكاة يعني ثبت على المؤمنين. قال أو الشارح يقول أو إسلام نظيره أو جبايتها ممن لا يعطيها أو دفع عن المسلمين، يعني كذلك أيضا ممكن يعطى أحد زعماء القبائل أو العشائر أو رؤساء البلاد أو كذا، إذا كان يرجى أنه إذا أعطيناه أسلم نظيره، إذا هو مثلا أخذ هو أسلم، وحتى لو كان هو قوي الإيمان، لكن إذا أعطيناه فمثلا رئيس البلد المجاورة أو شيخ القبيلة المجاورة من المشركين يرى أن هذا الرجل لما أسلم صار المسلمون يعطونه مبلغا كبيرا مثلا كل عام، فهو يسلم حتى يأخذ مثله، فيرجى إسلام نظيره. وعادة هؤلاء إذا أسلموا أسلم أتباعهم وكان يعني فيه خير للمسلم. أو يرجى منه جبايتها ممن لا يعطيه، نشهد القبيلة هذا إذا أعطيناه من الزكاة فإنه سيتولى جمعها ممن يعني وجبت عليهم الزكاة، لكن إذا لم نعطه مثلا أهمل في جمعها أو كده. أو دفع عن المسلمين، يرجى منه إذا أخذ من الزكاة أنه يدافع عن المسلمين ويمنع من يريد إيذاء المسلمين من جهته. فمثل هؤلاء يعطون من الزكاة. قال الخامس الرقاب وهم المكاتبون، وهو العبد الذي اشترى نفسه من سيده ليحرر، فيتفق مع سيده مثلا على تقسيط قيمته، ثمنه مثلا 10,000 سيدفعها على أقساط مثلا من أجل أن يتحرر. فالمكاتب يعطى من الزكاة ما يكمل ما نقص عليه من الأقساط من أجل تحريره. قال ويفك منها الأسير المسلم، الأسير المسلم أيضا يفك منها، لأن فيه فك رقبة من الأسير. نعم. قال السادس الغارم لإصلاح ذات البين ولو مع غنى أو لنفسه مع الفقر. قال الغارم لإصلاح، قال والغارمين، مصارف الثمانية المذكورة في الآية الكريمة في سورة التوبة. فبالنسبة للغارمين فهم قسمان، الغارم اللي هو المدين يعني الذي تحمل دينه، فالغارم لإصلاح ذات البين. وقال الشارح بأن يقع بين جماعة عظيمة كقبيلتين أو أهل قريتين تشاجر في دماء وأموال ويحدث بسببها الشحناء والعداوة، فيتوسط الرجل بالصلح بينهما ويلتزم في ذمته مالا عوضا عما بينهم ليطفئ الثائرة. فهذا قد أتى معروفا عظيما، فكان من المعروف حمله عنه من الصدقة لئلا يجحف ذلك بسادات القوم المصلحين أو يوهن عزائمهم. واضح؟ فإذا هذا يعطى حتى لو كان غنيا، لو رجل من الوجهاء ويعني ذوي المكانة في قومهم. فرجل مثلا من الوجهاء أو يعني ذوي المكانة في قومهم يعني وجد قبيلتين حصلت بينهما مشاجرات وقتل بعض الناس من القبيلتين وبسبب ذلك ثأر وخصومات، مثلا نزاع على أراضي أو أموال أو كذا، وحصل بسببها يعني نزاع بين أهل قريتين أو قبيلتين أو جماعة عظيمة من المسلمين، فهو سعى للإصلاح بينهم وتحمل بسبب ذلك غرامة مالية كبيرة ليعطي تعويضات للمتضررين من أجل كف هذه المشاجرة بين القبيلتين أو أهل القريتين. فهذا حتى لو كان غنيا يعطى من الزكاة لئلا يجحف ذلك بماله، لأن لو كلفناه أنه يدفع هذا من ماله الخاص فسيصلح مرة ويفنى ماله ولن يواصل الإصلاح ولن يفعل غيره مثل فعله. لكن إذا علم الكبراء والوجهاء أنهم إذا أصلحوا بين الناس وتحملوا غرامات أن الحاكم سيعطيهم من أموال الزكاة ما يسددون به ما تحملوه من الأموال، فهذا يعني يشجعهم على الاستمرار في هذا العمل العظيم. هذا في من غرم لإصلاح ذات البين، فهذا يعطى ولو كان غنيا. أما من غرم لنفسه، من غرم لمصلحة نفسه، راح اشترى بيتا ولا سيارة ولا اشترى شيء لمصلحة نفسه ولا اقترض أموالا للتجارة فيها وخسرت وأصبح مدينا بهذه الأموال، فإذا غرم لمصلحة نفسه في شيء يعني لمصلحة نفسه، فهنا ينظر إن كان عنده من المال ما يكفي لسداد دينه لا يعطى من الزكاة لوقاية ماله، فهو يسدد دينه من ماله الخاص. أما إذا كان يعني فقيرا ليس عنده مال يكفي لسداد دينه، فحينئذ نعطيه من أموال الزكاة ما يسدد به دين نفسه. الشارح يقول يعني حتى لو كان استدان في شراء من كفار، يعني اشترى بضائع من كفار ومدين للكافر، احنا الان سنعطي المسلم ليسدد دينه للكافر الذي اشترى منه، يجوز اعطائه من الزكاه. او محرم استدان لشراء اشياء محرمه او في عمل محرم ولحقته ديون بسبب هذا الامر المحرم وتاب، بس بشرط ان يكون تاب من هذا الحرام، فيعطى من الزكاه ما يسدد الدين الذي لحقه بسبب محرم. ثم ذكر يعني انه لا يجوز له صرفه في غيره، لا يجوز له صرفه في غيره، يعني اذا اعطي من الزكاه من اجل سداد دينه لا يجوز له ان ينفقه في مصلحه اخرى ولو كان فقيرا. لكن لو كان فقيرا واعطي من اجل فقره فاستعمل هذا المال في سداد الدين يجوز، لكن لو اعطي من باب كونه من الغارمين فاستعمله مثلا في شراء ما نقصه من طعام وشراب وأجرة مسكن وأشياء في غير الدين الذي أعطي من أجل مسدد الدين، قال لا يجوز. إذا أعطي لأجل أنه من الغارمين لسداد دينه ليس له أن يستعمله في أشياء أخرى، لكن لو أعطي لفقره فله أن يستعمله في قضاء الدين. طيب نقف للصلاة إن شاء الله ونكمل بعد الصلاة. هذا صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب زاد المستقنع للشيخ موسى الحكاوي رحمه الله تعالى، وما زلنا في الحديث عن يعني مصارف الزكاة والأصناف الثمانية التي تعطى من الزكاة. وقفنا عند السابع منها، قال السابع في سبيل الله وهم الغزاة المتطوعة الذين لا ديوان لهم. قال وهم الغزاة المتطوعة في سبيل الله، هم الغزاة المتطوعة الذين لا ديوان لهم، يعني لا تصرف لهم رواتب من الدولة، هناك يعني جيش نظامي يأخذون رواتب من الدولة مقابل كونهم يعني جنودا في الجيش، فهؤلاء لا يعطون من الزكاة من مصرف في سبيل الله، وإنما في سبيل الله هذا المصرف يعطى منه للمجاهدين الغزاة المتطوعين الذين يخرجون للغزو المتطوعين. وذلك أنه كان الأمر عليه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وفي زمن أبي بكر رضي الله عنه وفي أول خلافة عمر رضي الله عنه لم يكن هناك ديوان كما في غزوة تبوك. حديث غزوة تبوك خرج مع النبي عليه الصلاة والسلام 30,000، قال كعب بن مالك رضي الله عنه قال وليس للناس يومئذ ديوان جامع، يعني ما كان هناك سجلات يسجل فيها أسماء الجنود ويعطون يعني رواتب من الدولة، فهذا الأمر حدث في عهد عمر رضي الله عنه. فإذا كان الغزاة خرجوا متطوعين ولا يتقاضون رواتب من الدولة فيعطون من الزكاة. وأما الذين لهم قال هنا يعني لا ديوان لهم أو لهم دون ما يكفيهم، يقول كذلك الذين لهم ديوان يعني يعطون رواتب من الدولة لكن رواتب يعني لا تكفي لنفقات جهادهم. قال فيعطى ما يكفيه لغزوه. قال ولو غنيا، حتى لو كان غنيا يعني الذي يعطى في سبيل الله من أجل إعانته على الغزو، هذا حتى لو كان غنيا، يعني حتى لو كان غنيا يعطى نفقات الجهاد من الزكاة. نعم. طيب قال وهم الغزاة المتطوعة الذين لا ديوان لهم. قال الثامن ابن السبيل. وابن السبيل المسافر المنقطع به دون المنشئ للسفر من بلده فيعطى قدر ما يوصله إلى بلده. قال ابن السبيل، وابن السبيل هو المسافر المنقطع به، قال أي بسفره المباح أو المحرم إذا تاب، يعني حتى لو كان سافر سفرا محرما وانقطع به، بمعنى أنه أو بمعنى أنه نفدت نفقته ولم يعد معه نفقة تكفيه، فحتى لو كان سفرا محرما وتاب أو كان سفرا مباحا فيعطى ما يوصله إلى بلده، فيعطى ما يوصله إلى بلده. طيب إذا قصد بلدا واحتاج قبل وصوله إليها يعطى ما يوصله إلى البلد التي يقصدها وما يعيده ويرجع به إلى بلد. يعني مرات المسافر الذي نفدت نفقته أو سرقت نفقته، مرات يعني يكون معه نفقة لكن لم يتوقع أن نفقات السفر مثلا بهذا المقدار، يعني فهو اصطحب معه نفقة توقع أنها تكفيه لكن حصل أنه وجد الأسعار غالية ونفدت نفقته وهو في الطريق، أو كان معه نفقة تكفيه ولكنها سرقت منه أو ضاعت، فهنا إذا كان في طريق الرجوع يعطى ما يوصل يعيده إلى بلده. إذا كان انقطعت نفقته وهو أو نفدت نفقته وهو في طريق الذهاب إلى البلد التي يقصدها فيعطى ما يوصله إلى البلد التي قصدها وما يعيده ويرجعه إلى بلده. بالنسبة للذي قبله اللي هو في سبيل الله، الشارح أيضا ذكر يعني أنه يجوز أن يعطى منها لحج فرض فقير وعمرته، يعني وعمرة الفرض، وهذا في مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن مصرف في سبيل الله يشمل المجاهدين والحجاج والمعتمرين في حج الفريضة وعمرة الفريضة، لأن العمرة فرض أيضا في المذهب مرة في العمر كما أن الحج فرض مرة في العمر، وإذا اعتمر مع حجته فهذا يعني يسقط عنه عمرة الإسلام، فيعطى ما يكفيه يعني لنفقة حجه وعمرته، إذا كان فقيرا لا يجد نفقة الحج والعمرة فيعطى ما يحج به ويعتمر، فهذا يدخل أيضا في مصرفه في سبيل الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج في سبيل الله. نعم بقية المجاهد الثلاثة الأخرى عنده في سبيل الله في الجهاد فقط. قال ومن كان ذا عيال أخذ ما يكفيه، ومن كان ذا عيال أخذ ما يكفيهم، قال لأن كل واحد من عائلته مقصود دفع حاجته، ويصدق من ادعى عيالا أو فقرا ولم يعرف بغنى، يعني من ادعى أنه عنده عيال يعني من يعولهم عيال، يعني سواء يعني أطفال يعني من الذرية أو يعني من يعولهم عموما، يعني فيعطى ما يكفيه ويكفي من يعولهم، وإذا ادعى أنه فقير أو ادعى أنه عنده عيال فيعطى يعني على حسب ما ادعاه، قال ما لم يعرف يعني إذا لم يعرف بغنى، إذا لم نعرف عنه الغنى وادعى الفقر فالأصل فيه الصدق، يعني ما لم نعلم خلافه، ما لم نعلم أنه كاذب فالأصل أننا نصدق المسلم فيما ادعى. قال ويجوز صرفها إلى صنف واحد، ويجوز صرفها إلى صنف واحد، يعني يجوز إعطاء زكاة المال كلها للفقراء فقط أو للمساكين فقط أو لابن السبيل فقط أو في سبيل الله فقط، يعني أي مصرف واحد من هذه المصارف يجوز إعطاء الزكاة في مصرف واحد. بل قال الشارح ويجزئ الاقتصار على إنسان واحد، يعني حتى على إنسان واحد من أهل أي مصرف من هذه المصارف يمكن أن تعطي زكاة مالك كلها لفقير واحد أو لابن سبيل واحد. قال ويسن إلى أقاربه الذين لا تلزمه مؤونتهم، الأقارب الذين لا يلزمه الإنفاق عليهم وهم يعني غير الزوجة والأصول والفروع، إذا كانوا محتاجين عن الأصول والفروع لهم الآباء والأجداد والأولاد وأولاد الأولاد وكذلك الزوجة، فهؤلاء يعني يجب الإنفاق عليهم، وإذا كان محتاجين يسد حاجتهم من غير الزكاة. لكن أقاربه الذين لا تلزمهم مؤونتهم، يعني مثل إخوته وأخواله وخالاته ونحو ذلك، فإنه يجوز أن يعطيهم على قدر حاجتهم الأقرب فالأقرب، ويسن ذلك. يعني الصدقة على القريب صدقة وصلة، فيها أجر الصدقة وأجر صلة الرحيم. طيب هنا يعني يلاحظ أنه في سهم في سبيل الله الذي عليه المذاهب الأربعة، أن في سبيل الله يعني غير مذهب الحنبلي أنه في الغزاة في المجاهدين، في مذهب الحنبلي في الجهاد والحج، يعني في يعطى للغزاة ويعطى منها للحج والعمرة، حجة الفريضة وعمرة الفريضة لمن لم يحج وهو يعني ليس واجدا نفقة الحج. لكن ما عدا ذلك من أبواب البر والخير فلا يجوز صرفها إليها في المذاهب الأربعة، كما قال هنا، يعني قال لا يجوز صرفها إلى غير المصارف الثمانية من بناء المساجد والقناطر وسد البثوق وتكفين الموتى ووقف المصاحف، يعني زي إصلاح الطرق وبناء الجسور والمساجد وتكفين الموتى ووقف المصاحف، لا يجوز صرف الزكاة إلى هذه الأشياء، تصرف فقط إلى المصارف الثمانية. يعني هناك قول يوجد، يعني قول قلة في الحقيقة من الفقهاء، يعني يعدون عدا يعني على مر التاريخ، يعني مثل النسفي والرازي بعض المفسرين وفقيه أوسنان من الحنفية ومثلهم من الشافعية، يعني قالوا بتوسيع مصرف في سبيل الله أنها تشمل يعني كل وجوه الخير والبر وكذا، ويجوز الإنفاق منها في كل وجوه البر والخير. يعني يوجد قول بهذا، لكن يعني هو خارج عن المذاهب الأربعة، يعني الذي في المذاهب الأربعة وكذلك المأثور يعني عن الصحابة والتابعين والموجود في المذاهب الأربعة ليس فيه يعني هذا القول، لكنه قول يعني قيل به. وفي العصر الحاضر بالذات يعني كثير من المعاصرين يعني أخذوا به، أخذوا يوسعون مفهوم يعني الجهاد في سبيل الله، أن الجهاد يشمل يعني جهاد الدعوة وجهاد العلم والجهاد بالقرآن وكذا، وأن الحاجة إلى ذلك، يعني صاروا يعني يجوزون إخراجها في أبواب يعني التعليم والدعوة والمدارس الإسلامية والمساجد مثلا في البلاد التي لا تنفق فيها الحكومات على المساجد وكذا إلى آخره، لكونها يعني سبيلا للدعوة والتعليم وكذا. يعني يوجد قول بهذا، لكن يعني ليس هو قول لأي مذهب من المذاهب الأربعة. نعم. والله هذه مسألة معاصرة برضو، اللي هي يعني مسألة وقف أموال الزكاة، بحيث ينفق من ريعها على هؤلاء، يعني هذه برضو مسألة يعني بحث بعض يعني أهل العلم من المعاصرين يعني في المجامع الفقهية، بعض رأى يعني جواز ذلك لدوام المصلحة وكذا، لكن في الحقيقة يعني الأكثر على المنع من هذا، يعني لأن الزكاة يعني جعلها الله تعالى توسعة على الفقراء وتمليكا لهم يعني للمال حتى يملكوه فورا وتسد به حاجتهم فورا، فهو يعني الذي يعني يتولى مثلا إدارة وقف أو كذا من أموال الزكاة، فكأنه جعل نفسه يعني وصيا على يعني على المستحقين لها أصالة، ويتصرف نيابة عنهم بغير إذنهم، يعني هذه أموال الفقراء وأموال المساكين وأموال يعني من يحتاجونها من أهل هذه المصارف، وحاجتهم يعني ماسة وفورية. يعني القول بأن مثلا تجمع الزكوات ويشترى بها مثلا أرض زراعية أو مباني مثلا مؤجرة وبعدين نعطيهم من ريعها، فهنا الذي سيأخذونها هو جزء يسير منها، يعني اللي هو ريع، يعني لو جمعنا زكاة مثلا 10 مليون وبعدين نشتري بال 10 مليون مثلا 10 عمائر مثلا سكنية ونعطيهم من أجرتها، فالأجرة ستكون مقدارا يسيرا بدل 10 مليون تفرق على الفقراء فورا وتسد حاجتهم فورا، يصبح يأتيهم منها يعني دخل صحيح هو ثابت ومستمر، لكن أيضا هو في نفس الوقت عرضة للخسارة. من هذه المشاريع يعني الوقف قد تخسر وقد تنقص قيمتها وقد كده، وحتى يعني ما يأخذونه منها يعني يكون جزءا يسيرا مما كانوا يستحقونه في الأصل. كثير يعني في الحقيقة أكثر العلماء يمنعون هذا، يعني يقولون الزكاة تعطى للمستحقين فورا ولا يتصرف فيها يعني نيابة عنهم، لكن بعض العلماء يعني أخذ ينظر للمصالح وأن هذا فيه مصلحة لاستثمار الأموال وتنميتها ومصلحتها تعود على الفقراء على المدى البعيد وكذا إلى آخره. يعني هذه وجهتهم يعني والله. في سؤال لا يعني من كان ذا عيال أخذ ما يكفيهم، يعني يعني في من يعطى لفقره، يعني في من يعطى لفقره فإنه يأخذ قدر كفايته وقدر كفاية عياله كذلك. يعني نعم والله هذه لها وجهة، يعني أخونا يقول يعني المساجد المدينة يعني فهو يعني كأنه دين يعني على عموم الجالية المسلمة مثلا أنها مدينة بهذا المبلغ في السداد دين المسجد أو كذا، يعني قد يكون يرجى أن يكون فيه وجهة إن شاء الله الله تعالى، خشية يعني أن يصادر المسجد إذا لم يسدد ما عليه من الدين أو كذا الله تعالى. أصناف هذه لا لا لا على الخيار، يعني يجوز أن يعطي أي مصرف من هذه المصارف ليست على الترتيب. فقال فصل: ولا تدفع إلى هاشمي ومطلبي ومواليهما، ولا تدفع إلى هاشمي ومطلبي ومواليهما، مولى الهاشمي ومولى المطلب. طيب الهاشمي هم إيه؟ آل العباسي وآل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل الحارث بن عبد المطلب وآل أبي لهب، لأن يعني ذرية أبي لهب من المسلمين، يعني عتبة وعتيبة وأولاده أسلم وذريته ذريته يعني ذريته منهم إيه من أسلم يعني، فمن كان من ذرية أبي لهب من المسلمين، وكذلك أيضا إيه آل الحارث بن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاة والسلام، وقال العباس بن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاة والسلام، وقال علي وجعفر وعقيل، وهؤلاء هم بنو أبي طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء إيه بنو هاشم، فيرجع نسبهم إلى هاشم النبي عليه الصلاة والسلام، ومحمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد الله، هذا نسب النبي عليه الصلاة والسلام محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن ايه ابن عبد مناف. فهؤلاء هم بنو هاشم، ذرية بني هاشم من المسلمين، هم هؤلاء ذريتهم الذين لهم ذرية باقية من المسلمين. طيب بنو المطلب، المطلب هو أخو هاشم، المطلب هو أخو هاشم، يعني المطلب ابن عبد مناف اللي هو أخو هاشم ابن عبد مناف، فبنو المطلب هم يعني أبناء عمومة لإيه؟ لبني هاشم، يعني بنو هاشم جدهم هاشم بن عبد المطلب، وبنو المطلب معلش جدهم هاشم بن عبد مناف، يعني قال يعني بنو هاشم جدهم هاشم ابن عبد مناف، وبنو المطلب اللي هم جدهم المطلب ابن عبد مناف، واضح؟ وهو عبد المطلب ابن هاشم هو سمي عبد المطلب لأنه كان يخدم عمه، يعني هو عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف، هو عبد المطلب يعني كان يخدم عمه من عبودية الخدمة يعني والرفقة، وكان يعني معه في السفر يخدمه فسموه عبد المطلب، فالمطلب هو عم عبد المطلب، عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف عمه المطلب بن عبد مناف. المطلب هذا اللي هو جد الإمام الشافعي رحمه الله، الإمام الشافعي رحمه الله هو مطلبي من بني المطلب. فهنا يقول يعني لا تدفعوا إلى هاشمي ومطلبي. هذه المسألة هي الوحيدة في كتاب الزكاة التي خرج فيها عن المذهب. يعني احنا ذكرنا هناك مسائل قليلة خرج فيها عن المذهب في مسألة في الطهارة، وأربع مسائل في الصلاة، ومسألة واحدة في الزكاة، ومسألة في الصوم، ومسألة في الحج. هذه المسألة الوحيدة في الزكاة التي خرج فيها عن المذهب. فالمذهب أن الزكاة يجوز دفعها للمطلبين، أن المطلب يجوز أن يأخذ من الزكاة. وحجة الذين قالوا لا يعطى بني المطلب من الزكاة كبني هاشم أن النبي عليه الصلاة والسلام أشركهم مع بني هاشم في الأخذ من الفيء، يعني لهم نصيب في الفيء، نصيب يعني قرابة النبي عليه الصلاة والسلام في، فهم بني المطلب يعني لهم نصيب في الفيء. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام، وقال بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام. هذا في إعطائهم من الإيه؟ من الفيء. لكن قالوا لا يلزم من إعطائهم في الفيء أن يحرموا من الزكاة، يعني بنو هاشم يعطون من الفيء ويحرمون من الزكاة، لا يعطون منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الزكاة إيه؟ إنما هي، قال عن الصدقة يعني، قال إنما هي أوساخ الناس وإنها لا تحل لنا آل محمد. إنما هي أوساخ الناس، يعني قالوا لأن المزكي يتطهر بالزكاة، فيعني هو إذا أخرجها طهر، فالشيء الذي إذا أخرجته طهرته فهذا يكون إيه؟ يعني سمي وسخا، يعني لأنه الشيء الذي يعني إذا تخلص منه الإنسان طهر إذا تخلص منه. فسماها النبي عليه الصلاة والسلام أوساخ الناس، يعني تنفيرا عن أخذها، يعني قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فهو إذا أعطاها طهر. فالنبي عليه الصلاة والسلام يريد التنفير منها يعني، فقال إنها لا تحل لنا آل محمد. فالقصد هنا أن يعني المعتمد في المذهب كما في كتاب المنتهى، منتهى الإرادات، أن المطلبي يجوز دفع الزكاة له، يجوز دفع الزكاة له. قال ومواليهما، يعني من أعتقه رجل من بني هاشم أو أعتقه رجل من بني المطلب، يقول أيضا إيه؟ لا يعطى من الزكاة. من كان مولا لهاشمي أو مولا لمطلبي فإنه لا يعطى من الزكاة. نعم. إن هؤلاء هم ذرية يعني هاشم من المسلم، ما فيش غيرهم. نعم. يعني الباقون ليس لهم ذرية يعني. نعم. الموجود في زاد المستقنع أن المطلبي لا يجوز دفع الزكاة له، لكن هذه المسألة يعني خالف فيها المذهب، يعني المذهب الرواية المعتمدة عن الإمام أحمد أن المطلبي يجوز دفع الزكاة له، وإنما الهاشمي فقط هو الذي لا يجوز دفع الزكاة. قال ولا إلى فقيرة تحت غني منفق، ولا إلى فرعه وأصله، ولا إلى عبد وزوجه. يقول ممن لا يجوز دفع الزكاة له أيضا الفقيرة تحت غني منفق، يعني بمعنى الزوجة التي ليس لها مال، الزوجة التي ليس لها مال ولكن زوجها غني ينفق عليها، ولكن زوجها غني ينفق عليها، فهي أصبحت إيه؟ غنية بإنفاق زوجها عليها. يعني صحيح ليس عندها مال، هي فقيرة ولا تملك مالا، ولكنها زوجة لرجل غني ينفق عليها، فإذا لا يجوز إعطاؤها من الزكاة باعتبار أنها فقيرة، يعني لا تملك شيئا، طالما أنها تكفى النفقة بإنفاق زوجها عليها لا يجوز إعطاؤها من الزكاة. قال ولا إلى فرعه وأصله، يعني ولا إلى فرع المزكي وأصل المزكي، لا تعطى لفرع المزكي ولا إلى أصل إيه؟ المزكي، يعني لا تعطى، يعني لا يجوز إعطاء الزكاة لأولاده وأولاد ابنه وأولاد بنته، أولاده ذكوراً وإناثاً، بنين وبنات، ولا يجوز إعطاؤها لأولاد الابن ولا لأولاد البنت، ابن الابن وابن وبنت الابن وابن البنت وبنت الابن وذريته، ولا إلى أصله كأبيه وأمه وجدته وجدته، فهؤلاء لا يجوز إعطاؤهم من الزكاة. الشارع هنا يقول: إلا أن يكونوا عمالاً أو مؤلفين أو غزاة أو غارمين لذات بين. فاستثنى من هنا أنه يعني صحيح لا يجوز للإنسان يعطي الزكاة لابنه ولا لأبيه، لا يجوز إعطاؤها له إذا كان يعطيه لفقره، يعني لكونه فقيراً، لأنه إذا كان فقيراً أو مسكيناً فيجب سد حاجته ولا يخصم ذلك من الزكاة التي عليه، يجب عليه الإنفاق عليه. إذا شخص له ابن يعني لا يعمل، إما صغير لم يستقل بنفسه، أو مثلا كبير ولكنه ليس عنده عمل أو لا محتاج إلى مساعدة، فإذا ابنه فقير أو بنته فقيرة أو أحد من ذريته فقير، يجب عليه أن يسد حاجته ولا يخصم ذلك من الزكاة الواجبة عليه. لكن يقول إذا كان ابنه مثلا ممن يعمل على جمع الزكاة فيعطى باعتباره من العاملين عليها، يعني أنه يشتغل في جمع الزكاة وتفريقها وتقسيمها فيعطى من أجل ذلك، أو كان مثلا من المؤلفة قلوبهم، أو كان من الغزاة، أو كان من الغارمين لإصلاح ذات البين، ليس من الغارمين لمصلحة نفسه. إذا كان من الغارمين لمصلحة نفسه قال لا يعطى من الزكاة، وإنما إذا كان من الغارمين لإصلاح ذات البين جاز إعطاؤه من الزكاة. نعم. ثم قال: ولا تجزئ كذلك أيضا إلى عبد، العبد لا تجزئ إلى عبد، لأن العبد يعني قال إلى عبد كامل رق غير عامل أو مكاتب، ولا إلى زوج، يعني لا يجوز دفع الزكاة، أن تدفع المرأة زكاتها إلى زوجها، قال لا يجوز أن تدفع المرأة زكاتها إلى زوجها، يعني هذا المذهب. هي مسألة خلافية، يعني لأن ورد فيها حديث من النبي عليه الصلاة والسلام أذن لامرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنها أن تعطي زكاتها لعبد الله بن مسعود، لكن في المذهب أنه لا يجوز للمرأة أن تعطي زكاتها لزوجها، والتعليل أنه إذا دفعت زكاتها لزوجها زوجها ينفق عليها منها، فكأنها يعني تعود لها بطريقة غير مباشرة، يعني كأنها إيه تنفقها لتعود لمصلحة نفسها، يعني لأن صحيح المرأة غير مكلفة في الإنفاق على زوجها، بس وزوجها فقير، فالآن هي ستنفق على نفسها وعلى من مالها يعني، فإذا هي أعطت الزكاة لزوجها وبعدين زوجها يرجع ينفق عليها من هذا المال فترجع تستفيد منه بطريقة غير مباشرة، فعللوا بذلك عدم جواز دفعها إلى الزوج. نعم. وبالعكس كذلك الزوج لا يعطي لزوجته، طبعا لانه ينفق عليه، يجب عليه ان ينفق عليها ولا يخصم نفقتها من الزكاه الواجبه. وتجزئ الى ذوي ارحامه من غير عمودي النسب، يعني غير الاصول والفروع، يعني يجوز اعطاء الزكاه لاخوته واخواته اذا كانوا فقراء، لانه لا يجب عليه الانفاق على اخوته واخواته وأبناء إخوته وأبناء أولاد إخوته وأولاد أخواته وأعمامه وعماته وأخواله وخالاته وأولادهم، هؤلاء يجوز إعطاؤهم من الزكاة إذا كانوا محتاجين، بل إعطاؤهم أفضل من إعطاء الغريب، وتكون الزكاة لهم يعني صدقة وصلة رحم. قال: وإن أعطاها لمن ظنه غير أهل فبان أهلا، وإن أعطاها لمن ظنه غير أهل فبان أهلا، أو بالعكس لم يجزه إلا لغني ظنه فقيرا. قال: إن أعطاها لمن ظنه غير أهل لأخذها فبان أهلا، لو أعطاها لشخص وهو يظنه يعني غنيا وأعطاها له وهو يعني يظنه غنيا وأعطاه الزكاة، ثم ظهر أنه فقير فقال لم تجزئه. لماذا؟ لأنه إيه؟ لعدم جزمه بنية الزكاة حال دفعها له، يعني هو وقت أن أعطاه كان يظن أن هذا الشخص لا يستحق الزكاة، فإنه إيه يعني في هذه الحالة حتى لو ظهر أنه كان فقيرا لا تجزئه الزكاة، وعليه أن يعيد إخراجها إلى مستحقها. قال أو بالعكس إذا أعطاها لمن ظنه أهلا لها فبان غير أهل لها، يعني أعطاها لشخص ظنه من الغزاة أو ظنه من الغزاة المتطوعين مثلا أنه في سبيل الله، أو ظنه ابن سبيل مثلا وظهر أنه ليس ابن سبيل، يعني ظنه مسافرا قطعت به النفقة وظهر أن الأمر ليس كذلك، إما أنه ليس مسافرا أو إما أنه معه من النفقة ما يكفيه وهو راح أعطاه من الزكاة ظنا أنه ليس معه نفقة وبعدين ظهر أنه معه من النفقة ما يكفيه مثلا ونحو ذلك، يعني وظن شخصا من العاملين عليها وأعطاه وبعدين ظهر أنه ليس من العاملين عليه. في كل الصور قال يعني لم يجزه إلا في صورة واحدة، وهي صورة من ظنه فقيرا واتضح أنه غني، يعني ظنه فقيرا فأعطاه من الزكاة على أنه فقير ثم اتضح أنه غني، هذه تجزئه. قال لأن هذه الصورة يعني يمكن أن تلتبس، ولأنه ورد فيها حديث وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطى لرجلين جلدين، يعني ظاهرهما اللي يعني في أقوياء يعني شباب أقوياء يعني قادرين على العمل، وقال إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب أو كذا. فالقصد إنه يعني إذا ظنه محتاجا وأعطاه ظنه فقيرا وبان غنيا أجزأته الزكاة ليس عليه أن يعيدها، لكن إذا أعطى شخصا ظنه ابن سبيل أو ظنه من الغارمين أو ظنه من العاملين عليها وظهر أنه ليس كذلك لم تجزئ. الشارح هنا يقول يعني إيه يعني كدين الآدمي، يعني كدين الآدمي، ولأنه لا يخفى حاله، يعني كدين الآدمي لو أعطاها لغير المستحق، يعني لو عليك أنت مدين لزيد ورحت أعطيتها لعمر ظنا أنه هو زيد، هل هذا يرفع عنك الدين؟ تظن مدينة خلاص راحت عليك الأموال، أعطيتها لشخص آخر حسبته هو الدائن لك فأعطيتها لشخص غيره واتضح أنه ليس هو الدائن، هذا لا يسقط عنك دين الآدمي. فقال كذلك الدين الذي لله، الله تعالى أمرك أنك تعطيها لهؤلاء فهؤلاء هم أصحابها، يعني عليك أن تعطيهم، إذا أعطيتها الدين الذي عليك لله أعطيته لغير مستحق فإنه لا يسقطه عنك، يعني ويبقى في ذمتك أن تخرجه. طيب قال وصدقة التطوع مستحبة وفي رمضان وأوقات الحاجة أفضل، صدقة التطوع مستحبة يعني لأن الله تعالى حث عليها في كتابه العزيز في آيات كثيرة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا تطفئ غضب الرب وتدفع نيتة السوء، رواه الترمذي وحسنه. قال وهي في رمضان يعني تكون أفضل، وكذلك في أوقات الحاجات، يعني في رمضان الصدقة أفضل من غير رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود ما يكون في رمضان كما في الحديث، كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان عليه الصلاة والسلام، متفق عليه. قال وكذلك في أوقات الحاجات، يعني عندما تحصل حاجة والناس بهم، يعني شخص نزل به حاجة وهو مفتقر ومحتاج إلى مساعدة، فسد حاجته وقت حاجته يعني من الصدقات، فهذه يعني أيضا أفضل من الصدقة في غير وقت الحاجة. قال وتسن بالفاضل عن كفايته ومن يمونه، يسن أن يتصدق بما فضل عن كفايته وكفاية من يمونه، يعني من يعوله. قال ويأثم بما ينقصها، يعني يأثم من تصدق بما ينقص عن قدر كفايته، يعني إذا إنسان يكفيه ويكفي أسرته مثلا، لو فرضنا يكفيه ويكفي من يعولون $1,000 مثلا بالشهر، فهو الآن معه 2,000 على قدر مصاريفه ومصاريف أسرته وكذا، فبقدر كفايتهم الذي يكفيهم في الطعام والشراب والملبس والأجرة في المسكن وكذا إلى آخره، فإذا كان عنده زيادة عن قدر الكفاية فيسن أنه يتصدق من الفاضل عن قدر الكفاية، مما يزيد عن قدر الكفاية. طيب إذا تصدق بما ينقص عن قدر الكفاية، يعني إذا هو معه مثلا 2,000 ويحتاج إلى 2,000 للإنفاق على أسره، فراح تصدق بألف منها وبقي معه 1,000، فبعد نصف الشهر مثلا سيبقى أسرته بدون حاجة، بدون طعام وبدون شراب وبدون كذا، وممكن يعجز عن أجرة البيت وكذا إلى آخره، ففي هذه الحالة يتضرر من يعولهم، يتضررون بذلك ويحتاجون، وربما احتاج هو إلى سؤال الناس بسبب أنه تصدق، فيقول يعني يأثم إذا تصدق بما ينقص ماله عن قدر الكفاية، لكن يسن أنه ينفق مما فضل عن قدر الكفاية، يعني يبقي قدر كفايته ويتصدق من الزيادة. طبعا هناك يعني الإشكال اللي هو في قصة الصديق رضي الله عنه لما تصدق بماله كله، فقال هنا يعني أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، يعني هناك جوابان، يعني الجواب الأول أنه يعني يعلم من نفسه حسن التوكل والصبر، وأنه يصبر عن المسألة أنه لم يسأل الناس، ويعلم من نفسه يعني حسن التوكل وأنه لم يسأل الناس بسبب تصدقه وكذا إلى آخره، فهذا جواب يعني، لكن جواب بعيد، يعني الجواب الأقرب والأحسن أن أبا بكر رضي الله عنه كان رجلا تاجرا، يعني وكان يعني يغلب على ظنه أنه يعني وإن تصدق بماله كله يعني الذي في يده الآن، يعني لكنه يعني كان له جاه عند التجار يعني في السوق وكذا، وكان رجلا تاجرا، فحتى لو تصدق بماله كله لم يعد عنده أي شيء من المال، لكنه يذهب إلى مثلا أصحاب البضائع زي تجار الجملة وأصحاب الأمتعة وكذا، ويعطونه يعني بضائع بثمن مؤجل يعني ثقة فيه، فيأخذ منهم بضائع ويذهب ويبيعها ويربح فيها ويسدد يسدد رأس المال ويحتفظ يعني بالربح، فكان يعني حتى لو أنفق ماله كله فإنه يعني يغلب على ظن أنه يستطيع أن يكتسب غيره، يعني فمن كان يعني قويا مكتسبا أو يستطيع أن يكتسب غيره يغلب على ظن أنه لو أنفق كل ما معه أنه بإمكانه أن هو مثلا يذهب ويأخذ بضائع بثمن مؤجل يذهب يبيعها وبعدين يسدد ما عليه من الديون ويبقى له أرباح، فهكذا كان يصنع أبو بكر رضي الله عنه، أنه يعني حتى لو أنفق كل ما معه يعني بإمكانه بإذن الله أنه هو يكتسب غيره يعني. لكن من كان يعني ليس كذلك، يعني إذا أنفق ما معه لا يستطيع أن يكتسب غيره واحتاج إلى سؤال الناس، فهنا هذا الذي يأثم إذا أنفق ما ينقصه عن كفايته وكفاية من يعول. بهذا ينتهي كتاب الزكاة وندخل في كتاب الصوم إن شاء الله. يعني ممكن نأخذ يعني ساعة كده في كتاب الصوم لغاية من 7 لـ 8، ونجعل ساعة للعقيدة وساعة للمصطلح إن شاء الله. تفضل. نعم. في الرقاب اللي هو المكاتب. لا هم قال يعني قال موالي بني هاشم لا يجوز إعطاء الزكاة لهم، الموالي اللي هم يعني من أعتق، يعني مش يعني المولى اللي هو الذي يعني تم اعتاقه، فلكن اعتقه رجل هاشمي، يعني اعتقه رجل هاشمي. والله هذه ممكن نراجعها ان شاء الله. حتى ولو كانوا صغراء؟ نعم. حتى ولو كانوا صغراء؟ نعم، لان لهم يعني من الغنيمة والفيء وكذا ما يسد حاجة. هناك طبعا يعني من جهة أقوال أهل العلم وكذا، يعني يوجد في أقوال أهل العلم أن بني هاشم وبني المطلب إذا لم يوجد، إذا لم يعطوا يعني من الفيء والغنيمة ما يسد حاجتهم، فإنما منعوا من الزكاة من أجل أنهم لهم نصيب يعني في بيت المال يسد حاجتهم، فإذا حرموا نصيبهم هذا وافتقروا. بعض العلماء يرى يعني جواز إعطائهم مما يعني الله تعالى عنه. الشوكاني من يرى هذا؟ الآن أظن دخل وقت العشاء ولا كنت؟ عشان بدأ من بقية أظن بقية دقيقة ولا دقيقتين، خلاص نقف هنا نصلي العشاء ونرجع بعد العشاء إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل إن شاء الله أيضا من كتاب زاد المستقنع بحدود نصف ساعة إن شاء الله، ثم بعدها درس العقيدة. وصلنا إلى كتاب الصيام. قال كتاب الصيام: يجب صوم رمضان برؤية هلال، فإن لم يرى مع صحو ليلة الثلاثين أصبحوا مفطرين، وإن حال دونه غيم أو قتر فظاهر المذهب يجب صومه. طيب، قال يجب صوم رمضان برؤية هلاله، برؤية هلاله يعني فيدخل شهر رمضان إذا رؤي الهلال، لقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. قال: فإن لم يرى، يعني إذا لم يرى الهلال مع صحو ليلة الثلاثين، يعني ليلة الثلاثين اللي هي بعد غروب شمس اليوم التاسع والعشرين، إذا غربت شمس اليوم التاسع والعشرين فهنا تكون دخلت ليلة الثلاثين من شعبان، يعني ليلة الثلاثين من شعبان تدخل بمجرد غروب شمس اليوم التاسع والعشرين من شعبان، فإذا غربت، لأن الليلة تكون سابقة على اليوم، فإذا غربت شمس التاسع والعشرين معناها من شعبان معناها دخلت ليلة الثلاثين. فإذا كان الجو صحوا ليس فيه سحب ولا يعني ليس فيه غيوم ولا فيه قتر، والقتر هو الغبرة الغبار، القتر الغبار، والغيم اللي هو معروف السحب الكثيفة يعني التي تحول دون رؤية الهلال. فإذا كان الجو صحوا يعني ليس فيه غيم ولا قتر، وكذلك الدخان مثل القتر أيضا مثل الغبار، فإذا كان الجو صحوا ولم يروا الهلال، تراءوا الهلال ولم يروه أصبحوا مفطرين، يعني يصبح اليوم هو يوم الثلاثين من شعبان مكملا للثلاثين من شعبان. طيب، قال: وإن حال دونه غيم أو قتر، يعني إذا غربت شمس التاسع والعشرين من شعبان وتراءى الناس الهلال فلم يروه لكن كان الجو غائما، كان الجو غائما أو كان فيه غبار فلم يروا الهلال، ماذا يصنعون؟ هنا من مفردات المذهب الحنبلي، من المسائل التي خالف فيها الإمام أحمد بقية الأئمة، أنه قال يجب الصيام في هذا اليوم، يعني الإمام أحمد يوجب صيام هذا اليوم الذي يشك فيه، فيوجب صيام يوم الشك إذا كان يعني عدم الرؤية بسبب غيم أو قتل. ويحمل الإمام أحمد أحاديث النهي عن صوم يوم الشك، يعني ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم اليوم الذي يشك فيه، فالنهي عن صوم يوم الشك، فقال النهي عن صومه في حالة الصحو، في حالة الصحو، يعني حمله على حالة الصحو، يعني يوم ثلاثين من شعبان إذا لم يرى الناس الهلال بعد غروب شمس التاسع والعشرين من شعبان لم يروا الهلال ولكن كانت السماء صحوا، ف فلا يصومون هذا اليوم احتياطا، يقولون يعني ربما يكون هذا اليوم هو أول رمضان، لا يجوز صومه احتياطا إذا كان صحوا، لكن إذا لم يروا الهلال بسبب الغيم فهنا مذهب الإمام أحمد رحمه الله الذي انفرد به عن بقية الأئمة أنه يجب صومه. قال في الإنصاف: وهو المذهب عند الأصحاب ونصروه وصنفوا فيه التصانيف وردوا حجج المخالف، إلى أن قال: وهذا قول عمر وابنه وعمر بن العاص وأبي هريرة وأنس ومعاوية وعائشة وأسماء ابنتي أبي بكر الصديق رضي الله عنه. يعني هؤلاء روي عنهم أنهم أوجبوا صوم ذلك اليوم إذا كان بسبب غيم أو قتر، وحملوا الأحاديث التي فيها النهي عن صوم يوم الشك على أنها في حالة الصح. طيب، عندنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو إيه؟ إنما الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا، فإن غم عليكم فاقدروا له، فاقدروا له. الحديث هذا له رواية أخرى: فإن غم عليكم فأتموا العدة 30، فأتموا العدة 30 أو فأتموا شعبان 30. فالجمهور يعني حملوا حديث فاقدروا له على أن المقصود فاقدروا له، لأن التقدير يأتي بمعنى الحساب، يعني فاحسبوا 30 يوما وصوموا اليوم 30 وأفطروا اليوم 30 من شعبان، يعني أكملوا عدة شعبان 30 فأفطروا ذلك اليوم 30 من شعبان. فهذا التفسير المشهور، يعني قالوا من باب تفسير إحدى الروايتين بالأخرى، فرواية فاقدروا له ورواية فأتموا العدة 30. لكن الإمام أحمد رحمه الله فسر فاقدروا له يعني فضيقوا له، فضيقوا يعني ضيقوا شعبان واجعلوا شعبان 29 يوما فقط، يعني ضيقوا شعبان اجعلوه 29 يوما وصوموا ذلك اليوم الذي إيه؟ الذي يعني لم يرى فيه الهلال بسبب الغيم، وهو يحتمل أن يكون 30 من شعبان أو يكون الأول من رمضان، فصوموا هذا اليوم احتياطا. هذا تفسير الإمام أحمد رحمه الله، وهو تفسير عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وكان عبد الله بن عمر وهو أحد رواة الحديث وكان يصوم ذلك اليوم، يعني كان عبد الله بن عمر إذا حال دون منظره سحاب أو قتر أصبح صائما. كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يعني كان يبعث من ينظر له الهلال، فإن رؤية فذاك، وإن لم يرى ولم يحل دون منظره سحاب أو قتر أصبح مفطرا، وإن حال دون منظره سحاب أو قتر أصبح صائما. هذه طريقة عبد الله بن عمر، كان ثلاث حالات: إذا رؤي الهلال يعني بعد غروب شمس 29 من شعبان أو عند غروب شمس 29 من شعبان فيتراءى الهلال، فإن رؤي هلال رمضان أصبح اليوم الذي بعده هو أول رمضان، إذا لم يرى هلال رمضان هنا حالتان: إذا كان الجو صحوا أصبح مفطرا وجعله 30 من شعبان، وإذا كان الجو غائما أو فيه قطر فيه غبار فكان يصبح صائما. فالإمام أحمد يعني قال هذا راوي الحديث وهذا تفسيره وفهمه للحديث وأخذ بها. نعم، يعني كما ذكرنا الجمهور يعني خالفوا في هذه المسألة وشنعوا على الحنابلة، وقالوا يعني الحنابلة يجيبون صوم اليوم الذي يعني يحرمه الجمهور، يحرمون صومه ووردت حديثه بالنهي عنه، لكن هذا هو تفسير الإمام أحمد رحمه الله وعنه. نعم. نعم، يعني أخونا يسأل يعني إذا حصل أن الناس يعني أفطروا في هذا اليوم ولم يحسبوه من رمضان وبعد 28 يوما من رمضان رؤية الهلال، رؤية هلال شوال بعد 28 يوم، حصل هذا الأمر في إحدى السنوات يعني في عهد الشيخ ابن باز رحمة الله عليه في السعودية، يعني حصل هذا الأمر في إحدى السنوات في عهد الشيخ ابن باز رحمه الله عندما كان هو المفتي في المملكة في السعودية، فبعد 28 يوما من رمضان، يعني كانوا أتموا شعبان 30، وبعدين بعد 28 يوما رؤية الهلال يعني واضحا وشهد به عدد يعني من الناس رأوا الهلال. فالشيخ مراد رحمه الله أمر الناس بالفطر يعني يكون هذا هو يوم العيد، وأن يقضوا يوما مكان اليوم الذي يعني أفطروا في أول الشهر، لأن الشهر لا يمكن أن يكون 28 يوما. فقال يعني أخطأنا في إيه في بداية الشهر، وكان يعني اليوم الذي يعني أفطروه في أول الشهر هذا كان يوما من رمضان، فأمر يعني بأن يكون الغد هو العيد، وأن يقضوا يوما مكان اليوم الذي أخطأوا فيه في أول الشهر. طيب هنا يقول: وإن رؤي نهارا فهو لليلة المقبلة. إذا رؤي الهلال نهارا قال ولو قبل الزوال فهو لليلة المقبلة، يعني إذا الهلال لم يرى وقت الغروب ولكن رؤي الهلال في النهار سواء قبل الزوال أو بعد الزوال، فالهلال الذي يرى نهارا معناه أن الغد هو إيه أول أيام رمضان. إذا كان الهلال هذا يعني في آخر شعبان لم يرى الهلال في الليل ولكن رؤية في النهار، فالهلال الذي يرى بالنهار معناه أن اليوم الذي بعده هو إيه أول أيام رمضان. قال: وإذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم. وإذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم. فيعني هذا يعني مذهب أحمد رحمه الله، وهو كذلك مذهب جمهور الفقهاء، أنه إذا رؤي الهلال في بلد فإن الصوم يلزم جميع المسلمين في جميع الأقطار، على أن الخطاب في قوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته هو خطاب للأمة كافة، هو خطاب للأمة كافة. قال: فإن رآه جماعة ببلد ثم سافروا لبلد بعيد فلم يرى الهلال به في آخر الشهر أفطر إلى آخر الكهف. يعني القصد أن الخطاب للأمة جميعا، فإذا رؤي في بلد لزم الناس أن يأخذوا برؤيتهم في سائر البلدان. وهذا الأمر يعني كانوا يعملون به سابقا، يعني كان مذهب جمهور الفقهاء ويأخذون به، رغم يعني صعوبة العمل به. يعني عمليا كان الذي يحصل في الأعصار السابقة أنه يعني كان رؤية الهلال في بلد خبر لا يصل إلى البلاد الأخرى إلا يعني مرات بعد 10 أيام، بعد 20 يوما، في آخر الشهر يأتيهم خبر أنه في بلد كذا الناس رأوا الهلال قبلكم بيوم. يعني مثلا بدأوا رمضان يوم السبت مثلا، فيأتيهم ناس يقدمون عليهم من بلاد أخرى ويخبرونهم أنهم مثلا يوم الجمعة كان أول رمضان في بلدهم وأن الناس رأوا الهلال في بلدهم، فكانوا يعني بناء على ذلك يعني يحسبون ذلك اليوم من رمضان ويقضون يوما مكانه. فرغم صعوبة ذلك وكونه يترتب عليهم قضاء يوم في كثير من السنوات، مع ذلك كانوا يأخذون بهذا. فالقصد أنه الآن يعني من باب أولى مع سهولة الاتصال ويعني إمكان وصول الخبر، فمن باب أولى أنه يعني ينبغي أن يعمل بهذا. نكتب نقاش طويل في حديث اللي هو يعني قريب مولى ابن عباس رضي الله عنهما، لما يعني جاء من الشام إلى المدينة وقال يعني إن أهل الشام صاموا يوم الجمعة، إن معاوية رضي الله عنه رأى الهلال ورآه الناس وأمر معاوية الناس أن يصوموا يوم الجمعة. فقال ابن عباس رضي الله عنه وكان في المدينة، قال: لكننا لم نره إلا ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نراه أو نتم العدة، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. فالإمام الشافعي رحمه الله أخذ بحديث ابن عباس رضي الله عنهما وقال يعني لكل بلد رؤيته. بس يلاحظ هنا أن يعني التطبيق المعاصر لما عليه الإمام الشافعي رحمه الله ومن وافقه تطبيق يعني فيه خلل في الحقيقة، لأنه يعني الإمام الشافعي رحمه الله ومن وافقه لا يلتفتون لمسألة الوحدة السياسية، يعني اللي هو التقسيمات التي وضع الاحتلال لبلاد المسلمين وجعل كل دولة يعني وضع حدودا فاصلة، هذه ما كان لها التفات يعني عند من قال لكل بلد رؤيتهم. يعني وقتما أفطر يعني ابن عباس وأهل المدينة ولم يعتمدوا رؤية الشام، كانت المدينة والشام دولة واحدة، يعني كان هو معاوية رضي الله عنه هو الخليفة في الشام، والمدينة كانت تابعة لنفس الخلافة الإسلامية، كانت يعني دولة مستقلة هي تابعة لها. يعني الذي يأخذ بهذا المذهب يعني ينبغي أنه يعني إذا بعدت مسافة قصر أو بعدت مسافة كذا أو كذا، يعني حسب الأوجه الموجودة في المذهب الشافعي، كلها لا علاقة لها بمسألة يعني التقسيمات التي تقسيمات سايكس بيكو هذه اللي وضعوها للاستعمار، هذه ما كان يلتفت إليها نهائيا. يعني كان حتى يعني مرات داخل الدولة الإسلامية الواحدة بلد تصوم وبلد تفطر، لكن هم الآن يعني أصبحوا يأخذون بالتقسيمات اللي هي السياسية وكل بلد رؤيتهم بعدين يجوا يطبقوها، يكون مثلا خط الحدود هنا وبلد مثلا على بعد بس وراء السور مثلا، تلاقي نفس مرات يعني مدينة مثلا مثل مدينة رفح مثلا هي مدينة واحدة والاحتلال قسمها، هي حط السور كده وقسموا هنا تبع فلسطين وهذه تبع مصر حسب التقسيمات، فتجد المدينة الواحدة يعني ناس صايمة وناس مفطرة وهو يعني على بعد مترين بس أو ثلاثة أمتار من بيته، وهذا وكذلك المدن الحدودية يعني كلها وكذا، فيكون يعني يصومون تبعا لبلد تبعد عنهم يمكن 1000 ميل ولا أكثر لأنها تابعة لنفس يعني التقسيم السياسي أو كذا، ولا يصومون تبع بلد تبعد عنهم أمتارا قليلة. فالذين قالوا لكل بلد رؤيتهم ما كان هذا هو يعني التطبيق الذي كان عندهم. يعني فتجد بعض الناس مثلا يقول لك أمريكا كلها يعني مطلع واحد مثلا، حتى لو شافوه مثلا في هاواي ولا شافوه في ألاسكا ولا كذا يقول لك يعني هذه كلها وحدة واحدة مثلا، وإذا يجي عند بلدين مثلا يفصل بينهم سور صغير يقول لك هذا دول لهم رؤية وهؤلاء لهم رؤية، فهذا التطبيق يعني في الحقيقة غير الصحيح. يعني فإما يعني من يأخذ به لا يلتفت، يعني إما من يأخذ بهذا المذهب يعني لا يلتفت لهذه التقسيمات السياسية، وأي بلد تبعد عن بلد مسافة قصر تبعد 48 ميلا يبقى لا يعتمد رؤيته بغض النظر بأن تبع نفس الدولة أو مش تبع نفس الدولة ولا كذا، أو يمشي على أنه إذا رؤية الهلال في بلد لازم المسلمين الصيام، خاصة الذين عللوا يعني الإمام الشافعي ومن وافقه يعني ممن عللوا لأنه لكل بلد رؤيتهم، كان نظرا لصعوبة يعني توصيل الخبر أكثر من مسيرة ليلة وكذا، الخبر يصل متأخرا ويضطرون إلى قضاء أيام وكذا إلى آخره، فهذه العلة أصبحت غير موجودة في الوقت الحاضر. إذا كان هناك اختلاف المطالع ما هي هذه مسألة اختلاف المطالع يعني هو المسألة يعني هل يعتبر باختلاف المطالع نفس مسألة لكل بلد رؤيتهم أو رؤية واحدة لعموم الأمة، ممكن يعبر عنها بطريقة أخرى، يعني هل يعتبر باختلاف المطالع أم لا؟ يعني هو المطالع مختلفة بمعنى أن طلوع القمر زي فكرة طلوع الشمس، يعني ما يطلع في لحظة واحدة في الكون كله، يعني كل بلد يعني يطلع عندهم القمر في وقت مختلف، فهناك اختلاف في المطالع يعني، ولكن هل يعتبر باختلاف المطالع أو لا يعتبر باختلاف المطالع؟ فالذين قالوا يعني هنا المذهب أنه لا يعتبر باختلاف المطالع، إذا رؤية الهلال في بلد لزم الأمة كلها أن تصوم. صار الهلال سياسي. سبحان الله. مرات يعني بلدين مثلا اتحدوا سويا يبقى يصبحوا مطلع واحد، وبعدين اليمنيين مثلا كانوا مطلعين وبعدين اتحدوا يصبحوا مطلع واحد، وبعدين إذا انفصلوا ثاني يرجعوا مطلعين، هذا فجعل أحكام الشريعة يعني وفقا لهذه الأمور يعني غير صحيح يعني والله. قال وإذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم، قال ويصام برؤية عدل ولو أنثى، فإن صاموا بشهادة، قال ويصام برؤية عدل ولو أنثى، يعني يكفي واحد لهلال دخول شهر رمضان، يعني دخول شهر رمضان يكتفى فيه برؤية عدل واحد في المذهب يعني. ولو أنثى، يعني حتى لو رأته امرأة واحدة لازم المسلمين جميعا الصوم برؤيتها. طيب قال: فإن صاموا بشهادة واحد 30 يوما فلم يرى الهلال، أو صاموا لأجل غيم لم يفطروا. يعني قال إذا صاموا بشهادة واحد، يعني هو إيه شهادة الواحد؟ لأن طبعا الجمهور يرون أنه لا بد من شاهدين، سواء في دخول الشهر، في دخول رمضان، أو في خروجه، لا بد من شاهدين عند الجمهور. عند الإمام أحمد يرى أنه تكفي شهادة واحد في شهادة دخول الشهر، يعني كأنه من باب الاحتياط، إنه حتى لو شاهد واحد من باب الاحتياط للصوم، إن إحنا نصوم هذا اليوم حتى لو شهد شاهد واحد. لكن قال إن إذا يعني صاموا بشهادة واحدة ثم صاموا 30 يوما، واليوم الأول يعني هو ثبت بشهادة شخص واحد، وصاموا 30 يوما عليهم أن يستطلعوا الهلال بعد الإيه بعد 30، لاحتمال أن يكون هذا الشاهد الواحد قد إيه قد أخطأ، فيستطلعون الهلال بعد 30. فإذا لم يروا الهلال بعد 30 يوما لم يفطروا، يكملون يوما بعده، يعني يصومون يوما، يصبح الإيه 31، ويعتبرون هذا اليوم الأول قد أخطأ فيه الإيه الشاهد. وضع. فقال يعني إذا صاموا بشهادة واحد 30 يوما فلم يرى الهلال يعني لم يفطروا. وكذلك إذا صاموا لأجل غيم، لو صاموا 30 يوما وكان اليوم الأول منها صاموه بسبب الغيم، هو اليوم اللي كان مشكوكا فيه وصاموه بسبب الغيم، وبعد ما كملوا 30 يوما تراءوا الهلال ولم يروه، فإذا يعلمون أن الصوم الذي يعني صاموه بسبب الغيم هذا كان خطأ، وأن اليوم هذا الذي هم فيه يعني يعتبرونه 29 ويصومون يوما زيادة كمان، فيصبحون قد صاموا 31 يوما بس منها يوم اعتبروه أنه صاموه خطأ زيادة، يعني من باب الاحتياط اللي هو اليوم الأول اللي هو بسبب الغيم أو اليوم الذي رآه فيه واحد. طبعا لا بد أن يكون الشاهد مسلما، قال عدل، ومن شروط العدالة الإسلام. لا لا بد أن يكون عدلا أي مسلما. في مسألة اللي هي يعني الصعود بالطائرات يعني فوق السحب، مرات يعني يكون في غيم، أظن هذا الأمر يفعلونه في الأردن وفي بعض البلاد، مرات عند وجود الغيم فيجعلون طائرة يعني تصعد فوق الغيوم، يعني ويتراءون الهلال من طائرات فوق الغيوم، فلا بأس يعني إذا رؤية الهلال، الصواب انه يعني اذا رؤية الهلال من طائرة فوق الغيوم، يعني كأنه مثل من اذا رؤية على رؤوس الجبال فوق السحب او كذا، يعني لا حرج يعني اذا رؤية الهلال، المهم يكون رؤية يعني رؤية بالعين، يعني مش بحسابات، يعني وانما رؤية بالعين سواء بمنظار او بالعين المجردة فيعتبر بها. نعم. طبعا فهنا يعني الاكتفاء برؤية واحد هذا في دخول رمضان، أما في خروج رمضان ودخول شهر شوال وكذلك في دخول جميع الشهور الأخرى فلا بد من شهادة شاهدين، لا بد من شهادة 2 في جميع الشهور، ويكونان ذكرين، لا بد من شهادة رجلين في خروج رمضان وفي يعني اللي هو دخول شوال، وكذلك في جميع الشهور الأخرى لا بد من شهادة 2، إلا في دخول رمضان فقط يعني زي من باب الاحتياط للصوم انه يكتفى برؤيه عدل واحد ولو انثى في دخول رمضان، لكن ايه يعني نصوم هذا اليوم لكن نظل ايه مترقبين انه احتمال اننا صمناه خطا، فلما نيجي بعد 30 يعني يتراءى الهلال بعد 29 يوما، اذا لم يرى يتراءى بعد 30 يوما، فاذا لم يرى بعد 30 نصوم يوم زياده 31 يوما، ونعتبر اليوم الأول اللي هو ثبت بدخول شهادة واحد أو بسبب الغيب نعتبره إيه صمناه خطأ يعني من باب الاحتياط. طيب يقول: ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله، أو رأى هلال شوال صام. الآن لو شاهد واحد رأى هلال رمضان، جمهور الفقهاء يقولون لا يكفي رؤية واحد لدخول شهر رمضان، لابد يعني الجمهور يقولون رمضان كغير من الشهور لابد من شهادة سنين. فالآن لو شاهد واحد رأى هلال رمضان وراح للحاكم، وكان الحاكم مثلا يعني غير حنبلي، والحاكم أو يعني كان يعني الحاكم يأخذ أنه لابد من شهادة سنين أو لأي سبب من الأسباب، أو لم يره عدلا لأي سبب أو كذا إلى آخره، فالحاكم رد شهادته ولم يأمر الناس بالصيام بناء على شهادة هذا الواحد. فماذا يفعل هذا الواحد الذي رأى وحده هلال رمضان؟ هو رآه بعينه لكن ذهب شاهد عند الحاكم، الحاكم لم يقبل شهادته، ماذا يفعل؟ قال يصوم. إذا رأى هلال رمضان وحده وشاهد عند الحاكم والحاكم رد شهادته يصوم. طيب، فيعتبر هذا اليوم من رمضان في حقه، رغم أن الناس لم يأخذوا بقول الناس أفطروا، لكن هو رآه بعينه فيصوم. طيب، بالنسبة لهلال شوال، لو واحد رأى هلال شوال، شخص شاهد واحد رأى هلال شوال وذهب عند الحاكم، الآن بإجماع الفقهاء أن واحد لا يكفي لإثبات دخول شوال. فإذا راح واحد وشاهد عند الحاكم بأنه رأى هلال شوال لن يقبل الحاكم شهادته وسيردها. طيب ماذا يفعل؟ قال لك يصوم مع الناس، لا يفطر. إذا رأى وحده هلال رمضان عمل برؤية نفسه، لكن إذا رأى وحده هلال شوال والحاكم لم يقبل شهادته لا يعمل بقول نفسه، لا يفطر هو وحده والناس صائمون. يعني هو ممكن يصوم وحده والناس مفطرون لا بأس، لكن لا يفطر وحده والناس صائمون. فإذا رأى هلال شوال وحده والحاكم يعني رد شهادته ولم يقبلها لا يفطر عملا برؤية نفسه، وإنما يصوم عملا بحكم الحاكم ويصوم مع الناس هذا اليوم. قال ويلزم الصوم لكل مسلم مكلف قادر. ويلزم الصوم يعني الذي يجب عليه الصيام، قال ويلزم الصوم لكل مسلم مكلف قادر. فكل مسلم مكلف يعني بالغ عاقل وليس صغيرا ولا مجنونا، وأن يكون قادرا يعني ليس مريضا. فإذا لكل مسلم احترازا من الكافر غير المسلم، ومكلف احترازا من الصبي والمجنون، وقادر احترازا من المريض ونحوه ممن يعجز عن الصيام. قال وإذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك والقضاء. وإذا قامت البينة يعني إذا شهد الشهود بدخول الشهر في أثناء النهار، يعني مرات الشهود رأوا الهلال في الليل ولكن تأخرت شهادتهم على ما الخبر وصل إلى الحاكم، يعني ذهبوا إلى الحاكم مثلا في الصباح وقالوا إحنا بالأمس رأينا الهلال وشهدوا عند الحاكم، بينما الناس كانوا مفطرين يعني تراءوا الهلال ولم يروه فأفطروا، وبعدين جاء من شهد عند الحاكم بأننا رأينا الهلال بالأمس، أو جاءهم الخبر من بلد أخرى أنهم رأوا الهلال. فإذا يعني يقول هنا إذا قامت البينة يعني شهد الشهود في أثناء النهار وجب الإمساك، يعني كانوا قد أصبحوا مفطرين جاء الخبر أن الهلال رؤي بالأمس، فعليهم أن يمسكوا بقية يومهم والقضاء، وعليهم أن يقضوا ذلك اليوم الذي يعني أفطروا جزءا منه من أوله ثم علموا أن هذا اليوم هو أول رمضان بعد أن كانوا قد أفطروا جزءا منه، يجب عليهم أن يمسكوا بقية اليوم وأن يقضوا يوما مكانه. قال على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه، يعني كل من صار أهلا لوجوب الصيام حتى لو كان حال الفطر يعني الجزء الذي أفطره لم يكن من أهل وجوب الصيام، يعني لو أن شخصا أصبح مفطرا وكان مشركا مثلا في أول النهار وبعدين يعني أسلم وعلم أن اليوم من رمضان وجب عليه أن يمسك بقيته ويجب عليه أن يقضيه ويجب عليه أن يقضيه. يقول والقضاء على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه. وكذلك يعني في غير مسألة يعني قيام البينة على دخول رمضان، يعني عموما كل من لم يكن أهلا لوجوب الصيام في أول اليوم ثم وجب عليه الصوم، وجب عليه الصوم في أثناء اليوم، فهنا في المذهب أنه يمسك بقية اليوم ويقضي يوما مكانه، يمسك بقية اليوم ويقضي يوما مكانه. يقول وكذا حائض ونفساء طهرتا ومسافر قديم مفطرا. يقول كذلك الحائض والنفساء إذا طهرتا في أثناء النهار فيمسكان بقية اليوم وتقضيان يوما مكانه. إذا طهرت الحائض في أثناء النهار فإن المذهب أنه يجب عليها الإمساك بقية اليوم ويجب عليها أن تقضي يوما مكانه. وكذلك المسافر إذا قدم في أثناء رمضان في أثناء النهار وكان مفطرا في أول اليوم، يعني كان في أول اليوم مسافرا وكان مفطرا لعذر السفر ووصل إلى بلده وقت الظهر أو العصر، فقال يجب عليه أن يمسك، طالما وصل إلى بلده يجب عليه أن يمسك إلى الغروب بقية اليوم وأن يقضي يوما مكانه طالما كان مفطرا في أول اليوم. لكن إذا كان يعني اختار أن يصوم وهو مسافر وكان صائما من أول اليوم فيبقى على صيامه ولا يقضي، لكن إذا كان مفطرا في أول اليوم لعذر السفر ووصل إلى بلده قبل الغروب يمسك ما تبقى إلى الغروب ويقضي يوما مكانه. يعني إذا المذهب هنا أنه يعني الكافر إذا أسلم في أثناء يوم من رمضان، والصغير إذا بلغ، والمجنون إذا أفاق، والمسافر إذا قدم، والحائض إذا طهر في أثناء النهار، كل هؤلاء يجب عليهم أن يمسكوا بقية اليوم ويجب عليهم قضاء يوم مكانه. لا لا نقول هذا المذهب يعني فقط. طيب يقول نعم يقول ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا. ومن أفطر لكبر، في بعض النسخ فيها ومسافر قدم مفطرا أمسك، يعني أمسك بقية اليوم ويقضي يوم مكان. قال ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا. من أفطر بسبب كبر السن، يعني كان كبير السن كبرا أضعف بدنه عن الصيام، فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا، يطعم عن كل يوم مسكينا، يعني نصف صاع من الطعام، نصف صاع من تمر أو قمح أو شعير أو نحوه. فقال من أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، مرض لا يرجى شفاؤه، يعني لا يتوقع أنه يشفى منه، وجرت العادة أن من أصيب بهذا المرض يستمر معه إلى نهاية العمر وهذا المرض يعجزه عن الصيام ويتضرر به، فإنه أيضا يطعم عن كل يوم مسكين. قال ويسن لمريض يضره ولمسافر يقصره. يعني المريض هل يسن له إذا كان يعني يمكن أن يتكبد المشقة ويصوم، لكن يعني في إذا صام يعني أضر به الصيام وأصابته مشقة يعني شديدة، لكنه يمكن أن يعني أن يتحمل ذلك ويصوم، فقال يسن له الفطر إذا كان يتضرر بالصيام، إذا كان الصوم يضره فيسن له أن يفطر، يسن له أن يفطر إذا كان الصيام يضره، لكن لو رأى يعني أن يتحمل المشقة ويتحمل الضرر الذي يصيبه وصام وهو مريض رغم أن الصوم يضر به، يعني صح صومه، صح صومه ولكنه خالف السنة. وكذلك يسن لمسافر يقصر، يعني المسافر الذي يقصر يسن له، الذي يباح له قصر الصلاة، يعني المسافر سفرا يبيح له قصر الصلاة فيسن له أن يفطر. الشارح يقول ولو بلا مشقة. هناك يعني خلاف في المسافر، هل الأفضل له الصوم أو الأفضل له الفطر؟ فهنا المذهب أنه يسن له الفطر حتى لو كان يعني لا يشق عليه الصيام، طالما يباح له القصر فيسن له أن يفطر. قال وإن نوى حاضر، وإن نوى حاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر. قال وإذا نوى حاضر أن يصوم يوما، يعني الحاضر إذا نوى صوم يوم وشرع في صيامه ثم سافر في أثناء اليوم، يعني كان ابتدأ اليوم صائما، هو الآن في بلده وبيت نية الصيام وأصبح صائما، وبعدين على وقت الظهر أو العصر سافر، فقال فله الفطر، له أن يفطر حتى لو كان بدأ اليوم صائما، له أن يقطع صومه ويفطر إذا سافر قبل الغروب، فيجوز له أن يفطر. لا، لابد أن يغادر، يعني في المذهب لابد أن يغادر عمران بلده. هناك قول يعني قال به بعض الصحابة، يعني عن أخذ به بعض الصحابة والتابعين أنه يجوز الفطر في البلد لمن عزم على السفر يعني قبل أن يخرج من البلد، لكن الذي يعني عليه جمهور العلماء وهو المذهب أنه لا يصح الفطر للمسافر إلا إذا خرج من عمران بلده. نعم، القصر كذلك لا يقصر إلا إذا غادر عمران بلده. إذا أفطر بسبب السفر، إذا أفطر بسبب السفر حل له يعني ما يحل للمفطر، ومنه يعني جماع أهله أو كذا، إذا كان مسافرا ورأى أن يفطر يعني نوى الفطر فيحل له ما يحل له. طيب قال وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما قضتاه فقط، وعلى ولديهما قضتا وأطعمتا لكل يوم مسكين. الآن الحامل والمرضع، الحامل والمرضع عندنا ثلاث حالات، إما تخاف على نفسها فقط أو تخاف على ولدها فقط أو تخاف على نفسها وولدها أو تخاف على نفسها وولدها. فإذا خافت على نفسها فقط أو على نفسها وولدها فعليها القضاء فقط، يعني تقضي أياما بعدد الأيام التي أفطرت. إذا خافت على نفسها فقط أو على نفسها وولدها فإنها تقضي فقط، أما إذا خافت على ولدها فقط من غير خوف على نفسها فإنها تقضي يوما مكانه وتطعم أيضا عن كل يوم مسكينا، فعليها يعني قضاء وإطعام إذا كان خوفها على الولد فقط وليس على نفسها. يعني مرات المرضع هي لا ضرر عليها إذا صامت، ولكن يعني يتضرر ولدها، يعني يقل اللبن ويتضرر ولدها يعني بسبب قلة اللبن مثلا أو كذا، فمرات يعني يكون الضرر على الطفل وليس عليها، أو تكون حاملة وهي يعني قادرة على الصيام ليس عليها ضرر إذا صامت في نفسها، ولكن الأطباء نصحوها يعني أنها إذا صامت فإن الطفل قد يتضرر بذلك، فإذا هي أفطرت من أجل الولد وليس من أجل نفسها، من أجل الولد فقط وليس من أجل نفسها، فإنها تطعم عن كل يوم مسكينا وتقضي يوما مكانا. أما إذا خافت على نفسها، إما على نفسها فقط أو على نفسها وولدها في نفس الوقت، فإنها تقضي من غير إطعام. واضح؟ قال ومن نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه، لا إن نام جميع النهار ويلزم المغمى عليه القضاء فقط. يقول من نوى الصيام ثم جن، أصابه جنون يعني وزال عقله، جميع النهار إذا جن في أثناء يعني النهار يعني قال لم يصح صومه، كذلك إذا أغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه كذلك. واضح؟ لماذا؟ لأن الصوم يعني من شروطه النية، والنية لا تضاف للمجنون ولا للمغمى عليه، ولا للمغمى عليه إذا كان الإغماء قد شمل جميع النهار. قال الشارح: فإن أفاق جزءا من النهار صح الصوم، إن أفاق جزءا من النهار صح صومه، لأنه تقع يعني إذا أفاق جزءا من النهار صح صومه. طيب هذا بالنسبة لمن أغمي عليه جميع النهار ولم يفق منه. قال: لا إن نام جميع النهار. أما من نام جميع النهار يعني شخص نوى الصيام بالليل ثم نام مثلا قبل الفجر واستيقظ بعد المغرب، نام قبل أذان الفجر واستيقظ بعد غروب الشمس، فقضى النهار كله نائما، فقال صح صومه، يعني من نام جميع النهار صح صومه. فالنية يعني هي نعم نعم، وطبعا عنده مشكلة الصلوات يعني أنه أضاع الصلوات، لكن كان يعني شيء خارجا عن إرادته ولا كذا، يعني ليس باختياره، ليس في النوم طفل، خاصة في بعض البلاد اللي النهار يقصر فيها جدا، مرات بعض البلاد يقصر فيها النهار جدا، يعني يكون مثلا النهار 4 ساعات 5 ساعات ولا كذا، كله من الفجر للمغرب مثلا، ولا في بعض البلاد هكذا. فلو حصل يعني انه نام قبل الفجر واستيقظ بعد المغرب صح صومه، لكن اذا اغمي عليه جميع النهار ولم يفق في اي جزء منه لم يصح صومه، ويلزم المغمى عليه القضاء فقط، عليه قضاء فقط، يعني ليس عليه كفارة، عليه قضاء فقط. لكن النائم نوع الصوم الصحيح فبالتالي لا قضاء عليه. نعم. نعم. وهنا يعني الشارح قال: المجنون، قال بخلاف المجنون فلا قضاء عليه لزوال تكليفه، يعني قال المغمى عليه يلزمه القضاء بخلاف المجنون فإنه لا قضاء عليه لزوال تكليفه. قال: ويجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجب. يجب تعيين النية من الليل، من الليل يعني من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، في أي وقت أثناء الليل يستحضر في نيته أنه صائم غدا، يعني قبل كل يوم من أيام الصيام فينوي في الليل أنه صائم غدا، لأنه في قلبه، فيعتقد أنه يصوم من رمضان أو قضاء رمضان أو صوم نذر أو كفارة، فيجب تعيين النية، يعني تعيين أنه يصوم يعني من يعني هو هنا في المذهب يعني لا يتلفظ يعني بالنية، ولكن يعني ينوي في قلبه أنه صائم غدا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له. قال: ولا فرق بين أول الليل ووسطه وآخره، يعني في أي وقت من الليل من غروب الشمس لغاية طلوع الفجر ينوي أنه صائم غدا بصوم كل يوم واجب، لأن كل يوم هو عبادة مستقلة. قال لا نية الفرضية في بعض النسخ الفريضة، النسخة يعني النسخة المضبوطة هي لا نية الفرضية، يعني لا يلزمه نية الفرضية، يعني أنه صائم يعني صوم فرض، ويكفي أنه صائم غدا، وغدا هو يوم رمضان وهو رمضان فرض، فطالما هو يعني نوى أنه صائم غدا يعني صوم يوم من رمضان، فصوم رمضان لا يكون إلا فرضا، فلا يحتاج يعني إلى نية الفرضية، يعني يكفي تعيين اليوم الذي يصومه أنه صائم غدا يعني وأنه صائم من رمضان، ولا يحتاج أن ينوي أنه صائم رمضان فرضا. نعم. على كل يوم يحتاج إلى نية مستقلة. عند الإمام مالك رحمه الله أنه نية واحدة للشهر كله تكفي في أول الشهر، لكن في عند الإمام أحمد لابد من نية مستقلة لكل يوم، كل يوم ينوي أنه صائم غدا. نعم. الشارح يقول يعني ومن قال أنا صائم غدا إن شاء الله مترددا فسدت نيته، لا متبركا إلا إذا قصد التبرك. إذا قال يعني إذا قصد إن شاء الله التبرك يعني وهو جازم أنه صائم غدا يعني لا يضر، لكن إذا قال أنا صائم غدا إن شاء الله يعني إنه قد يصوم وقد لا يصوم، إذا نوى التردد بالتعليق على المشيئة. نعم. نعم. الإرسال مقطوع. جزاكم الله خير. شقاء. الأنشغال. قال ويصح النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده، ولو نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرضي لم يجزئه، ومن نوى الإفطار أفطر. فهنا مسائل، يعني المسألة الأولى يقول يصح النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده. بالنسبة لصيام النفل، صيام النفل يجوز أن ينويه إذا الإنسان أصبح ولم يأكل شيئا ولم يفعل شيئا من المفطرات، إذا لم يفعل شيئا من المفطرات في أول النهار، ثم يعني قبل الزوال أو بعد الزوال، قبل الزوال يعني قبل الظهر أو حتى بعد الظهر. يعني لو أنه شخص مثلا لم يتناول أي شيء من المفطرات لغاية مثلا وقت العصر، بعدين لما جاء وقت العصر وجد انه لا اكل ولا شرب ولا فعل اي شيء من المفطرات، فقرر ان نوى ان يصوم هذا اليوم نفلا، قال اذا اكمل الامتناع عن المفطرات الى الغروب وانويه صوم يوم نفل، يصح له ذلك. ففي النفل يجوز ان ينوي في اثنائه بس بشرط انه ما يكون تناول شيئا من المفطرات في اول النهار، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة رضي الله عنها ذات يوم فقال هل عندكم من شيء؟ فقلنا لا، قال فإني صائم. رواه مسلم وغيره ومسلم أصحاب السنة. طيب قال ولو نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرضي لم يجزئه، قال لعدم جزمه بالنية، لعدم جزمه بالنية. فإذا قال يعني إن كان غدا من رمضان فأنا صائم، وإن كان ظهر أن غدا ليس من رمضان فأنا مفطر، فقال لم يجزئه هذا اليوم من رمضان، يعني لو ظهر أنه من رمضان لم يجزئه. بس هنا في الحاشية يعني في الشرح هنا الشيخ البهودي قال إن قال ذلك ليلة الثلاثين من رمضان وقال وإلا فأنا مفطر فبان من رمضان أجزأه، لأنه بنى على أصل لم يثبت زواله. يعني قال هناك فرق كبير، اللي قال ذلك في أول يوم من رمضان، اليوم اللي هو يعني إما 30 شعبان وإما 1 رمضان، اليوم الذي إما أن يكون 30 من شعبان أو يكون 1 رمضان، فإن قال إن كان غدا هو 1 رمضان فأنا صائم وإلا فأنا مفطر، فقال لم يمسكه صوم هذا اليوم، يعني عليه أن يمسك إذا ظهر أنه من رمضان عليه أن يمسكه، بس عليه أن يقضيه لأنه متردد في نياه. هذا بالنسبة لأول الشهر، لكن بالنسبة لآخر يوم من رمضان، اليوم الذي هو إما أن يكون 30 من رمضان وإما أن يكون يوم العيد 1 شوال، واضح؟ ففي هذا اليوم يعني هو مثلا دخل الليل ولسه الأخبار الرؤية تأخرت، فهو قال نوى لما دخلت الليلة، فنوى إن كان غدا هو 30 من رمضان فأنا صائم، وإن ظهر أن غدا هو العيد أفطرته، فقال هذا يصح صومه، لأنه يبني على الأصل، من الأصل أنه من رمضان إلا إذا ظهر أنه العيد، لكن الأول يعني الأصل أن هذا اليوم من شعبان إلا إذا تأكد أنه رمضان، ففرق يعني بين السورة. وبعدين قال ومن نوى الإفطار أفطر، يعني إذا الإنسان نوى أن يفطر في أثناء اليوم أصبح مفطرا حتى لو لم يفعل شيئا من المفطرات، لا أكل ولا شرب ولا فعل شيئا من المفطرات، لكن نوى قطع الصيام، يعني نوى قطع الصيام، فانقطعت نيته بنية الإفطار، يعني إذا نوى أن يفطر في أثناء اليوم أصبح مفطرا. نعم. إذا نوى الفطر لأجل السفر يعني؟ هذه مسألة يعني. إذا شخص يعني أخونا ياسر، لو شخص يعني عمله أنه طيلة العام مسافر يعني، صحيح؟ طيلة العام يعني هو مثلا عمله أنه يسافر ينقل الركاب من بلد إلى بلد، وكل يوم يعني عنده السفر مسافة قصر، ف يعني في يباح له أن يفطر طالما هو مسافر، يباح له أن يفطر، يعني قالوا يعني طالما أنه مسافر حتى لو كان يسافر يعني طيلة العام فله رخصة في الفطر، ثم إذا استقر بعد ذلك يعني إذا استقر بعد ذلك أو ترك هذا العمل أو كذا يقضي في عندما يصبح يعني مستقرا في بلده. هناك يعني كلام أيضا لمن يعني كان يسافر ويصطحب أهله معه، فقالوا هذا يعني كأنه مقيم، يعني إذا كان أهله معه يعني مثلا معه بيت متنقل يعني زي يعني شيء في السفينة مثلا أو كذا، يعني في غرفة في السفينة مثلا وأهله يقيمون معه وكأنها بيته يعني أو كذا، فهذا قال هذا يكون يعني في حكم المقيم إذا كان معه أهله، لكن إذا كان ترك أهله في بلد ويسافر إلى بلد أخرى ويرجع إلى أهله فيعتبر مسافرا. نعم. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، نقف هنا إن شاء الله في درس الفقه ونأخذ درس العقيدة. نعم. من أفضل الكبر ومرض العقلي. نعم. يميز هل عليه؟ نعم. بالنسبة للكبر هنا الكلام على الكبير الذي يعقل، هذا الذي عليه أن يطعم ما كان كل يوم مسكينا، أما الذي يعني كان كبيرا والكبر يعني أذهب عقله أذهب ذاكرته ووعيه، هذا أصبح في حكم المجنون يعني فقد الذاكرة، فأصبح في حكم غير المكلف يعني فقد الذاكرة، فهذا يعني لا يلزمه إطعام، يعني هذا يعني يفطر ولا يلزمه إطعام أصبح غير مكلف، أما الذي يلزمه الإطعام فهو كبير السن الذي ما زال يعني في وعيه وإدراكه.